طيب، هو ايه الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده؟ هو موضوع هناخده من فصل اسمه العلاقات الدوليه والعلوم الاجتماعيه. ده الفصل الاول من كتاب نظريات العلاقات الدوليه التخصص والتنوع، ودي الحلقه الاولى اللي هنبدا فيها ان شاء الله السنه دي، وهيكون المشروع بتاعنا الاساسي السنه دي باذن الله من المشروعات الاساسيه. احنا قلنا مشروع هدى النجدين او هدي النجدين، ده اول مشروع. ده تاني مشروع هنشتغل عليه السنه دي ان شاء الله، وهو عرض النظريات اللي موجوده في كتاب في هذا الكتاب. يبقى عرضنا دوت وعرضنا الكتاب التاني بتاع نظريات العلاقات الدوليه، يبقى كده عرضنا الاثنين. تمام، بيتميز الكتاب ده بمميزات مش موجوده في التاني، والتاني فيه مميزات برضو مش موجوده في ده، عشان كده قدمت التاني لان المميزات بالنسبه لي كانت اكتر. من الحاجات اللي بيتميز بيها هذا الكتاب هو الفصل ده تحديدا، من المميزات العظيمه جدا في هذا الكتاب انه بدا بهذا الفصل، في حين الكتاب الثاني المقدمه ما كانش فيها تفاصيل كتير. حتى انا لما جيت اعرضه من 3 سنين او 4 سنين 2017، كنت قلت ان انا هبقى اجيب المقدمه اشرحها بعدين، لكن ما شرحتهاش. يعني لقيت ان ممكن هنا نجيبه من هنا يبقى احسن، وهو هيتكلم على حاجه اسمها الحوارات الاربعه، وهنفهم ايه هي الحاجات ديت، وهيتكلم عن مساله الفلسفه بتاعه الحق. طيب، هو الفصل بشكل عام بيتكلم عن فلسفه العلوم واثرها بداخل حقل العلاقات الدوليه، وعدم فهم ايه هي فلسفه العلوم والنظريات اللي كانت موجوده فيها والنقاشات اللي كانت موجوده فيها هيخلينا ما نفهمش الفصل ده كويس، وعدم فهم الفصل ده برضو التطورات والنظريات اللي كانت موجوده في حقل العلاقات الدوليه مش هيخلينا، يعني بص كله مرتبط ببعضه. فالفصل بتاع النهارده مهم، ويمكن مهم في حاجات احنا ممكن نعتبرها هتفيدنا في حياتنا، وان شاء الله ده هيبان النهارده باذن الله، حاجات ممكن هتفيدنا في حياتنا بشكل عام ان احنا نفهمها. مساله الوضعيه، مساله تاثير الوضعيه على العلوم، على خريج الكليات العمليه، وازاي ده بيأثر فيها. اول حاجه بيبدا بيها الفصل حاجه اسمها النظريه الشارحه. يعني ايه نظريه شارحه؟ ميتا ثيوري، او ما وراء النظريه او النظريه الشارحه. النظريه الشارحه دي عشان نعملها نجيب السبوره كده نوضح ايه هي. ببساطه هي انا عندي دلوقتي ظواهر، مجموعه من الظواهر. السبوره باينه ولا مش باينه؟ وقولوا لي لو الخط باين ولا مش باين. عندي مجموعة من الظواهر، عندي مجموعة من الأحداث، وعندي تجارب بتحصل. تمام، هذه الظواهر زي مثلا ظاهرة الصراع الدولي، ظاهرة الحروب اللي بتحصل ما بين الدول ما بينها وبين بعضها، وعندي مجموعة أحداث اللي هي تفاصيل بقى الحروب دي، الحرب ما بين مثلا ألمانيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. فعندي مجموعة ظواهر وأحداث وتجارب بعملها، ودي مكانها في الحقل العلاقات الدولية يعني قليل جدا، مش قليل جدا، شبه معدوم، لكن نقول إن مجموعة تجارب بشكل عام في العلم. الحاجات دي بتكون إيه؟ لما أنا بطلع من الظواهر والأحداث والحاجات بحاول أطلع قوانين عامة، وده هنشرحه بالتفصيل بعد كده. لكن أنا عشان أفسره بعد ما أفسره بعمل إيه؟ حاجة اسمها نظرية، نظرية في العلاقات الدولية. يبقى الظواهر والأحداث والتجارب والحاجات دي كلها بتطلع لنا حاجة اسمها النظرية، إن ناس بيقعدوا يعملوا تنظير نظرية ليه الظواهر دي بتحصل، إيه هي القوانين اللي خلت الأحداث دي تحصل، إيه هي لو في ممكن حاجة تجربة ممكن أعملها. فالنظرية هي إن أنا بعمل بفسر الحاجات دي كلها. أطلع بقى النظرية الواقعية، النظرية المثالية اللي هي بتسمى ساعات المثالية، لكن هي النظرية الليبرالية، النظرية النقدية، مجموعة النظريات اللي أنا بتكلم فيها بفسر بيها الحاجات دي كلها. طيب، إيه هي النظرية الشارحة بقى؟ لا، النظرية الشارحة وراء خلف النظرية دي. أنا دلوقتي عندي نظرية الواقعية مثلا، أدي أول واحدة، تمام؟ وعندي نظرية 2، دي نظرية 1، نسميها دي نظرية 1، وعندي نظرية 2. نظرية 2 دي فيها شافت ظواهر وأحداث بتحصل. زي إيه؟ زي النظرية الليبرالية مثلا. يبقى النظرية الواقعية ودي النظرية 2 هي النظرية الليبرالية. تمام؟ راحت مقدمه لي تفسير نظري للحروب اللي بتحصل، الاحداث اللي عماله تحصل في الساحه الدوليه، مختلف عن النظريه الواقعيه. الاصل في الانسان ليس الصراع، وانما الاصل هو الاجتماع، واللي بيحصل هي التنافسيه اللي بنحاول نصلحها وممكن يحصل سلام. والصراع ليس هو الحاله الاصليه او الحاله المؤبده في التاريخ، لا، السلام هو الحاله الابديه او هو الحاله الاصليه اللي المفروض ترجع ونقدر نعملها في التاريخ. فالنظريه الليبراليه والنظريه الواقعيه كل واحده منهم شافت نفس الظواهر وشافت نفس الاحداث، لكن تفسيرها للظواهر والاحداث دي اختلف. دي تفسيرها نظريه اصبحت نظريه واحد، ودي تفسيرها اصبحت نظريه اثنين. طيب خلف النظريات دي كلها، الواقعيه الليبراليه النقديه البنيويه ما بعد البنيويه، كل الحاجات اللي موجوده، يجي خلفهم حاجه اسمها النظريه الشارحه، ميتا ثيوري. ايه بقى النظريه الشارحه دي؟ قال لك النظريه الشارحه، انا مش هقعد ادخل في التفاصيل دي، انا اشوف الفروض بتاعت كل نظريه من النظريات دي واثرها على هذه على التفسير، يعني اشوف اثرها الواقعيه عامله ازاي. انا مش هشوف، مش هدخل في تفاصيل بتاعت مثلا الصراع الدولي، لا، مش هعمل بالصراع الدولي. كل نظريه عم تفسر لي اسباب الصراع الدولي ايه، انا ماليش دعوه بالصراع نفسه، انا عايز اشوف النظريه دي نفسها، افهم إيه الافتراضات بتاعتها، جابت الافتراضات بتاعت النظريه دي ازاي، الواقعيه جابت الافتراضات بتاعتها جابتها ازاي، واثر هذه الافتراضات اللي طلعتها على النتائج المترتبه. بالظبط، كل نظريه والحلول اللي بتطرحها، الحلول اللي طرحتها نظريه واقعيه جابتها منين الحلول دي، جابتها من فرضيات، فانا لازم افهم الفرضيات وافهم بالتالي عشان افهم النتائج اللي ترتبت على هذه الفرضيات او الحلول اللي قالت. نفس الامر في الليبراليه او المثاليه، افهم الفرضيات بتاعه الليبراليه عشان افهم بعد ما افهم دوت هفهم بقى هم ليه قالوا احنا عايزين الامم المتحده وعايزين مجتمع دولي وعايزين المفهوم العالمي ان العالم كله يبقى عايش في سلام. هفهمها ازاي حاجه زي كده؟ هفهمها بان انا اشوف الفرضيات بتاعتهم. دول الفرضيات مثلا بتاعت الواقعيه، الانسان ذئب الاخير، الانسان كان بتاع هوبز من الاول خالص، فالحاله الهوبزيه والحاجات دي كلها موجوده، فلازم افهم الفرضيات. هم شايفين الانسان اصله الشر، والانسان يعني بص واضح داخل في الفلسفه، في الموضوع فلسفه اصلا، فلسفه ان رؤيه الانسان الاصل فيه الشر وليس الخير، ودول رؤيه الانسان الاصل فيه الخير، فبالتالي الاثنين مختلفين في الفلسفه الاصليه، وبنوا الفرضيات بتاعتهم على هذا الامر، والفرضيات دي انتجت حلول وانتجت تفسيرات بناء على هذه الفرضيات. تمام؟ فالنظريه الشارحه مش مهتميه بان انا اعرف الظواهر والاحداث، ده الكلام بتاع النظريات العاديه في العلاقات الدوليه، لا، انا مهتم ان انا افهم النظريات عامله ازاي، فكانها نظريه النظريات او فلسفه النظريات، ماليش دعوه انا بقى كل الاحداث الواقعيه والصراعات والحروب، ولا ليا دعوه خالص، انا بتكلم على الفلسفه بتاعه النظريات دي عامله ازاي. في اعتراضات وتقييم وتحليل النظريات وكل شيء طبعا. في حاجات اعتراضات حصلت في حقل العلاقات الدولية، ناس كتير اعترضوا على هذه النظرية، على النظرية الشارحة واستخدامها، وان احنا نضيع وقت طويل في النقاش بتاعتها. قالوا مثلا ان احنا كده بنطلع كحقل علاقات دولية هنضيع وقت في حاجات خارجة عن التخصص، انا عمال اناقش فلسفة، النظرية دي ايه؟ فرضها ايه وبتاع؟ وفين الاصل؟ الحقل اصلا معمول عشان يعمل ايه؟ عشان يناقش ويحلل الاحداث الدوليه. فدلوقتي لما حضرتك تقعد لي كده تقول لي انا فيلسوف، او انا عمال انا بتاع نظريه علاقات دوليه، ايه نظريه علاقات دوليه؟ النظريه العلاقات الدوليه كانه هو مشغول بالنظريات، مشغول بفروض النظريات. وبالمناسبه انا واحد من الناس دي، انا مهتم بالنظريه اكتر من الاحداث نفسها، ان انت تقعد تتكلم على الفروض وعلى التحليل وعلى حاجات زي كده. طب القصة كده انت خليتها كأنك ايه، دخلت باب فلسفة، ممكن تبقى أستاذ في العلاقات الدولية وبرغم ذلك ما تعرفش التفاصيل اللي بيحصل في العالم. انا مشغول بالحوارات النظرية، عارف كل النظريات بتاعت العلاقات الدولية وعارفها بالتفصيل، الفروض وكل حاجة هي بتقولها، لكن الأحداث اللي بتحصل دلوقتي في العالم لا، ممكن ما تلاقينيش عارفها او بالتفصيل. فهو اللي في منهم اللي قال لك لا، احنا كده بنبعد تماما وبتشتت التركيز عن التخصص. انت لازم تفهم ان تخصصك علاقات دوليه، يعني تبقى فاهم العالم كله وعارف التفاصيل اللي بتحصل في العالم، في العالم كله، مش عارف تفاصيل كل نظريه من نظريات ومش عارف ايه اللي بيحصل في العالم بالتفصيل. لا، هو كده انت بتبعد عن التخصص. دي كانت من الاعتراضات اللي موجوده في الحقل الى الان، لان في الناس تانيه قال لك لا ده مهمه جدا، دي حاجات من غيرها انت مش هتفهم، لازم انت الحقل تفهمه حقيقي لما تبقى عارف النظريات كل واحد بيحل ازاي. في ناس ثانية برضو من الحاجات اللي ما اعترضوش اعتراض كامل قالوا بس خدوا بالكم دي مجرد مقدمة، اعملوها كمقدمة تمهيدية للبحث التجريبي. يعني ايه؟ يعني ما تقعدش حضرتك تقول لي ان انا حياتي تبقى نظرية والنظريات والبتاع ده كله، لا، خلي نظريات العلاقات الدولية والنظرية الشارحة والكلام ده كله اللي هو كتاب نظريات العلاقات الدولية مثلا اللي احنا بنشرحه، او الكتاب التاني اللي هو احنا عرضناه ده، يبقى مجرد تمهيدي مثلا، تمهيد او مقدمات في حقل العلاقات الدولية. انما حقل العلاقات الدولية يكون هو البحوث اللي عماله تنتج اللي مثلا حاجه زي مثلا الحاجه اللي انا بحث اللي انا شغال دي عن اليمين الامريكي واثره في السياسه الخارجيه الامريكيه، ده بحث اهو اشتغل على ده، البحث التجريبي او بحث اللي انت هتشتغل بيه. يبقى انما الحاجات بتاعت نظريات العلاقات الدوليه والحاجات دي كلها ده تمهيد وحاجات ما تقعدش تنشغل بيها وتضيع لك عمرك فيها، لا ده مجرد تمهيد تفهم منه. وده برضو رأي كويس جدا، يعني انا من الحاجات المقتنع بيه. طب ايه هي الاسئله اللي هتفضل تدور في الحقل دوت؟ يعني سؤال هيفضل شغال طول الفصل بقى، هل حقل علاقات دوليه ده علم ولا فن؟ ايه الفرق بين علم ولا فن؟ ودي من الحاجات اللي اتقالت لنا من اول الدبلومه مثلا، هو علم ولا فن؟ يعني ايه علم ولا فن؟ فن يعني الدنيا فيه من الاخر ما فيهاش الحاجه الصارمه، لا فيها اراء كتير وفيها تعدديه من الاراء وفيها عدم تمسك بقوانين صلبه والخناقات اللي بتدور حواليها كانها علوم طبيعيه. ولا هي علم بمعنى كانها حاجات بتيجي في العلوم الطبيعيه، كان شغل علوم طبيعيه. هي المعركة اللي هتدور دايما في الحقل هتكون هي كده ولا كده؟ طبعا فن مرونة، العملية مش بتبقى خناقة، مش انت ممكن تقول رأيك، وهنشوف يعني ايه ممكن تقول رأيك بالكلام ده كله. تمام، هنبدأ ندخل في الحوارات. طيب يعني ايه الحوارات؟ ايه معنى كلمه الحوارات الاربعه في حقل العلاقات الدوليه اللي دلوقتي بيحطوا فيه حوار الخامس، زي ما في رساله دكتوراه كانت في جامعه الجزائر كانت عن الحوار الخامس في حقل العلاقات الدوليه، وحوار معقد ومرتبط جدا بالعلوم، والكسندر وينت ربنا منه هو اللي كان من الناس اللي فاتحين قوي في الحوار ده كله. يعني كان بيخلوا الحاجات اللي كانت في علوم الطبيعية سيطرة بصورة مهووسة في داخل الحقل العلاقات الدولية. خلينا نعرف يعني ايه حوارات اصلا. حوارات معناها الجدالات او الصراعات اللي حصلت بداخل حقل العلاقات الدولية. يعني ايه برضو؟ هل كان صراعات يعني كله؟ لا، جدالات، يعني في ناس شايفة يمين ناس شايفة شمال، مش لازم يكون دايما صراعات، يعني ناس عمالة تشتم في بعض وتقطع. حصل طبعا، حصل جدا كمان. انت عارف يعني ناس يقولوا العلم، يروح ناس ثانيين يقولوا احنا ضد العلم، ضد العلم اصلا. انت عارف معركة دي عاملة ازاي؟ قد ايه ده شايف دوت؟ قلت لك احنا بنضيف حاجة للعالم، مش عارف والله. فان انت بتعمل حاجه زي كده ويحصل صراعات، يعني انت واحد بيقول لك ده العلم والتاني بيقول له لا انت اصلا ده ولا علم ولا حاجه، يعني انت بتخيل ده بينفي العلم اصلا، بينفي العلم عن التاني، وده هيبقى نظره ده اللي عامله ازاي، والشتيمه والكلام اللي كان بيتقال لك انك تتصور ان دول بيقولوا دول مش علماء، ودول بيقولوا انتوا اصلا ولا علماء ولا حاجه، انتوا وشويه ناس حاجات خزعبليه عمالين تقولوه. فهي بس نقدر الغالب هي كانت حوارات، وما كانتش منظمة بالصورة اللي انت يعني ايه يلا بينا يا جماعة دي التلاتينات والاربعينيات ده مكان الحوارات بتاعة الواقعية والمثالية، يلا بينا ايه نتخانق. لا، ما كانتش بتيجي كده، كانت بتيجي ان فلان يتكلم بعد ما بتخلص بسنين نكتشف ان ايه ده كان في المرحلة دي في التلاتينات والاربعينيات كان في حاجة اسمها حوار بين الواقعين والمثاليين. انا جيت بقى ده الكلام دوت بدا يخفت وبدا يطلع بلال في الخمسينيات في الخمسينيات والستينيات حوار تاني، ثم في السبعينيات والثمانينات حوار ثالث وهكذا. يبقى انا القصه بقى عامله ازاي؟ ان انا بعد ما بيخلص بسنين بكتشف ان كانت اللي مسيطر على حقل علاقات دوليه في المرحله التاريخيه او الحقب المعينه ديت كان مسيطر النقاشات. النقاشات دي لو انا كتير طبعا، لكن اقدر اجمعها في اطار عام، او لا الاطار العام للنقاشات في المرحله دي كان ما بين الواقعيه والمثاليه. فهي دي كلمه الحوارات، معنى كلمه الحوار اللي هو ايه، هو النقاش او الجدال العام اللي كان دائر في الحقل، في حقل العلاقات الدوليه. وحقل العلاقات الدوليه معناه ايه؟ معناه الحقل الاكاديمي للعلاقات الدوليه. ما بنتكلمش على السياسه الدوليه كان داير فيها ايه، لا السياسه الدوليه منفصله، صراعات وحاجات لها اثر، والاثنين بيأثروا في بعض بالمناسبه. يعني مورجنتو او مورجنتا حسب معايا سلطة الاسم، يعني كان ليه اثر في السياسه الامريكيه، والسياسه الامريكيه اثرت على افكاره وهكذا، العمليه التبادليه. لكن الحقل الاكاديمي في العلاقات الدوليه له حوارات وله نمط، يعني تقدر تدرسها لوحدها، تقدر تدرسها ان دي حاجه لوحدها، وده اللي بيعمله الفصل. ايه هو بقى اول حوار حصل في حقل العلاقات الدوليه؟ عشان نفهم اول حوار لازم نعرف الحقل ده نشا على ايد مين. حقل العلاقات الدوليه الاكاديميه يعني دراسه العلاقات الدوليه اللي بتحصل في العالم بصوره اكاديميه جوه الكليات، يبقى ليه اساتذه جامعه بيدرسوا حاجه اسمها العلاقات الدوليه. أوان هو نشأ على إيد المثاليين، المثاليين هم الليبراليين. نشأ في الوقت اللي هي في الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الأولى، اللي هي وخاصة وودرو ويلسون. ويلسون الرئيس الأمريكي والحاجات الـ14 اللي تحدث عنها، المبادئ الـ14 عشان يعمل السلام العالمي وعصبة الأمم. في الوقت دوت كان بدأ يبقى فيه توجه من الليبراليين، احنا يا جماعة ما ينفعش نسيب العالم للهمجية والفوضى اللي عمالة تعمل حروب دي. طب احنا عايزين نقضي على هذه الهمجية وعلى هذه الفوضى، نقضي عليها ازاي؟ يبقى احنا لا يقضي، هم طبعا التنوير والليبرالية مرتبطة بالافكار التنوير والعقلانية والعلمانية والحاجات دي كلها، وممكن نرجع الأيديولوجيا الليبرالية ونشوفها يعني. فهي كانوا مرتبطين بمفهوم العقلانية، ان ايه اللي يوقف الحروب في العالم؟ العقلانية والمعرفة، ان الناس تعرف بعض وما يبقاش الحاجة مبنية على جهل. لو الناس عرفت بعض والفكر المبادئ الليبرالية ان الناس تتعرف على بعض، والسياسة والساسة العالميين يتعودوا ان هم يتقابلوا مع بعض ويبقى فيه حوار ويبقى فيه معرفة التفاصيل وتوضيح ومؤسسة تخليهم كلهم يقعدوا مع بعض بحيث يعرفوا بعض كويس، هتبقى هذه المعرفة في خدمة السلام. يبقى المعرفة دي هتؤدي لإيه؟ هتؤدي إن العلماء يبدأوا يعرفوا التفاصيل، مش مجرد السياسة بس، ممكن سياسي جهول مثلا، لا المهم الأكاديميين. يبقى هم الفكرة إن إحنا يبقى نخلي فيه حاجة اسمها تخصص أكاديمي، تخصص في الجامعة، في حاجة اسمها أستاذ في الجامعة، أساتذة الجامعة بيدرسوا العلاقات الدولية. لما يدرسوا علاقات الدولية هيبقى دوت العلاقات الدولية هتبقى علم، فلما تبقى علم هيبقى بتحقق المعرفة الصحيحة عن ايه هو العلاقات الدولية وايه هي السياسة بين الدول. لما تحقق المعرفة الصحيحة دي والعلم ده يبقى قدرنا نحقق العقلانية. المهم، فهو لما كانوا بيتكلموا على هذا الموضوع كانوا عايزين يحطوا العقلانية. هم قالوا ما فيش حاجة تقدر تعمل سلام في العالم حقيقي إلا العقلانية، والعقلانية يعني المعرفة والعلم. يبقى احنا نعمل في ويلز، في أول حاجة اتعملت في حقل العلاقات الدولية كتخصص أكاديمي في ويلز في بريطانيا، إن احنا نعمل ده يبقى تخصص أكاديمي له ناس عمالة تدرسه عشان تفهمنا إزاي نعمل علاقات دولية سليمة مظبوطة ما بين السياسيين وبينهم وبين بعضها وما بين العالم وبين بعضه، وبالتالي هيتحقق السلام. فكان دي اللي بدأت منها حقل علاقات دولية. بداية كانت إيه؟ بداية الليبراليين أو المثاليين في حقل علاقات دولية، من المسميات التانية للليبرالية هي المثالية. المثاليين في حقل العلاقات الدولية هو دول اللي بدأوا الحقل، وكان تصورهم ان الحقل دوت في خدمة ايه؟ في خدمة السلام، والعلم في خدمة السلام، والعلم هو اللي هيصنع السلام. جميل كده؟ تاني حاجة ان هم شافوا ان فكرة ان انا من الحاجات برضو اللي العلم بالنسبة لهم كان مهم قوي المؤسسات، فبدأوا يتكلموا عن وجود مؤسسات دولية، والعصبة الأمم بقى، فكرة العصبة الأمم كانت في الوقت دوت بقى حاضرة وبدأت تطلع، إن إحنا لازم نبني مؤسسات دولية ونحدد الممارسات بتاعتها وأهدافها إيه، عشان يكون هدف هذه المؤسسات الدولية القضاء على الحرب، ولو ما قدرناش نقضي على الحرب تماما على الأقل نقلل تماما من وجودها في الساحة الدولية. فهي الأمم المتحدة، عصبة الأمم، الحاجات دي كلها إيه الهدف الرئيسي من بنائها؟ الهدف الرئيسي من بنائها هو تحقيق السلام عن طريق الفكر الليبرالي اللي بيتحدث عن العقلانية لابد أن تولد السلام، لأن العقلانية عندهم هي جزء من الليبرالية، والليبرالية هي الوحيدة، الحل الوحيد لتحقيق السلام. فهو اتهموا بإيه بقى؟ أي حد بيتحدث عن أي حاجة غير السلام أو المؤسسات أو الحاجات، قالوا لا ده جهل، الجهل هو اللي بيخلي إن في فوضى دولية وحالة صراع دولية. يبقى العلم يعني السلام، العلم يعني المؤسسات يعني السلام، المؤسسات الدولية والاجتماع الدولي والسلام الدولي والكلام ده. طيب والجهل، اتهام بالجهل هنا، أي حد هيتحدث إن مثلا الدنيا لا هي كده وسيبوها كده، لا، يقول لك ده جهل، ما ينفعش إن أنت تقول ده علم، ان انت لو عايز الدنيا تفضل بفوضى كده ومفيش اي مؤسسات دولية ولا اي حاجة تخصص اكاديمي، ده كده يبقى مش علم، ده يبقى الجهل. جميل كده؟ يبقى المعرفة عند المثاليين كانت موظفة لخدمة السلام، لصناعة السلام. هيبدأ يظهر الواقعيين بعدهم على طول بعد ما دول ظهروا، واشهرهم في الوقت او الواقعية الكلاسيكية المبكرة اللي هي الواقعية اللي في الوقت دوت، اللي هي كارو مورجانتو او مورجنتاو، انت الاسم مورجانتو اقرب للحاجه سمعتها في حاجه امريكيه بيتكلموا، ودي حاجه برضو يعني نطلع منها وندخل بسرعه في حقل العلاقات الدوليه. في كتير من الاسماء حتى الاساتذه نفسهم ما يعرفوش يبقوا عارف الاسم ده بيتنطق ازاي بالظبط. هقول لكم مثال، انا كنت بتفرج مثلا الكسندر هنا في الكتاب مترجمينه فيندت، هو الحقيقه مش فيندت، هو بيتكتب كده ويندت، تمام، بس هو ايه عشان الماني فالدبليو في، فانا فينت، فانا كنت عارف شويه الماني برضو عشان خدناه في كليه علوم في الماجستير، فكان الالماني فينت، انا هنطقها فينت، ايه فينت دي، فها الكسندر فينت، وانا كنت مقتنع ان هي دي النطق السليم ليها، الاسم غريب جدا على الوسط الامريكي، لغايه لما كنت بتفرج على حلقه كان الكسندر طالع بيها، فالمقدم نفسه بيقول له برغم ان هو استاذ في العلاقات الدوليه بيقول له هو اسمك ايه بالظبط؟ اسمك ايه صح؟ الكسندر ايه؟ فراح قايل له الكسندر وينت. النطق بتاع اسمي الكسندر وينت، ولا فينت ولا فيندت ولا الكسندر وينت. فانا حسيت ان ايه ده، الله ده حاجه تانية خالص، يعني راح في حته تانية خالص. فحته ان انت بعض الناس في التخصص يبقوا بيتخانقوا هو الاسم ده بالظبط يا حبيبي، هو حتى في اساتذه في التخصص الاسماء في التخصص كتير وغريبه شويه، بعضها غريب شويه، فان انت تظبطها قوي مش سهله. مورجانتو كان هو وكار كانوا اول ناس، كار الاول طبعا سابق، كانوا اتكلموا بداوا يحطوا الواقعيه، ايه الحاجات اللي هم كانوا بيحاربوا بيها بينتقدوا بيها المثاليه. قال لك اللي انتجوا المثاليين اللي عمال يتكلم عليه المثاليين والليبراليين دول، لا مين اللي قال ان ده علم؟ ان الاصل الانسان السلام، ولا بد من سلام عالمي، والسلام العالمي لازم هيحصل والحرب هتنتهي والكلام ده كله. قال لا، الكلام دوت مفيش، مش علم، ده مجرد حاجات اراء عمال يقولوه، انما ان هم يدعوا ان اللي هم بيقولوه هو العلم وما عدا ذلك هو الجهل، لا ده الجهل، مش العلم خالص. فهم كانوا النقد، لما تيجي تشوف بقى ركزوا النقد بتاعهم ازاي، انت بتقول ازاي عليهم على المثاليين جهل، قال لك لان المثاليين مشغولين بايه، عايزين العالم يكون ازاي، ايه هو اللي عايزين بيه العالم، مش بيحللوا ايه هو العالم دلوقتي، ايه هو العالم بجد موضوعيا، مش موضوعيين عمين يحكي لك العالم يكون سلام عالمي وأمم متحدة أو مؤسسة دولية كبرى، سواء عصبة أمم أو أمم متحدة مؤسسة دولية كبرى تجمع العالم وتعيشه في سلام وتخليه في عولمة في الثقافات وكل الكلام اللي هيجي بعد كده في نهاية القرن العشرين وهيتكلم فيه الليبراليين. في الوقت المبكر ده كان الإرهاصات بتاعته بدأت تتكلم على إن عايزين يبقى في حاجة اسمها مجتمع دولي، كانتش طبعا حد يحلم بيها في بداية القرن العشرين، ولا ليبرالي ولا غير ليبرالي، لكن فكرة إن كان ممكن حاجة زي كده إن إحنا نعمل سلام عالمي على الأقل ما بين الدول العالم. فهو قال لك لا، إزاي يبقى أنت بتسميش إن ده علم؟ العلم ما بيتكلمش على ان انا والله نفسي يبقى في المثال، نفسي يبقى في المستقبل باليوتوبيا دي، ده يوتوبيا، ده فكر يوتوبي. انما العلم بيتكلم عن الحاجه في الواقع عامله ازاي، احكي لي الواقع عامل ازاي، ان انت تطلع من الواقع، هو ده اللي تقدر تسميه علم، مش ان انت تقول لي ان في المستقبل نفسك يبقى ايه. ده مش علم حبيبي، كلنا نفسنا يبقى في المستقبل كده، ما هو ماركس كان نفسه في المستقبل والماركسيين كانوا بيحكوا عن مستقبل كأن الليبرالية بمعنى التحررية هتوصل بطريق تاني، طريق اشتراكي، كله عمال يحكي عن أحلام اليوتوبيا اللي هو نفسه يعملها الليبراليين الماركسيين وبتاع. إنما الواقعية لا، قال لك لا، ما ليش دعوة بالمستقبل، نفسك يبقى إيه، أنت اللي ليك هو تحليل الواقع الدولي عامل إزاي. فمن الحاجات اللي هم بيتكلموا على ايه، الصراع هنا الاولاني في الحوار الاول كان على ايه، هو ايه هو العلم، هو العلم ان انت تحكي نفسك يبقى ايه، ولا العلم هو ان انت تحكي الواقع بتاعك دلوقتي عامل ازاي. فده كان الصراع على ايه هو العلم في الاول. ومن الحاجات اللي قالوها برضو مهمة دي عشان هنعرف ابعادها اللي هتحصل بعد كده، قالوا هي علوم، علم لكن مش زي العلوم الطبيعية، ودي بقى المعارك اللي جاية كلها هتبقى على القصة دي. هي علوم، كارو مورجانتو ما كانوش بيقولوا ان دي مش علوم، كانوا بيقولوا ان ده اوكي علم، لكن واحنا وده العلم الصح ان انت تدرس العلاقات الدولية، لكن مش زي العلوم الطبيعية تطلع قوانين راسخة وثابتة وبتاع، لا في قوانين للعلاقات الدولية لكن وقوانين موضوعيه وكل شيء، لكن مش بالتماسك والصعوبه والصلابه بتاعه العلوم الطبيعيه. فده كان الاثنين متفقين على الحاجه دي كلها، على الجزء ده. الجزء ده مهم لان هنشوف بعد كده خناقه ما بينهم بين بتوع العلوم مع صعود الوضعيه بقى والمعارك اللي هتحصل في الستينيات والسبعينيات. ايه اللي كان مورجانتو بالذات بقى عادي يتكلم فيه؟ قال لك بص، هو المطلوب تفسير بسيط للعالم وفعال، برضو دي جزء مهم برضو هيكون لي أثر بعد كده. أنا عايز أعمل تفسير للعالم بسيط وفعال. ولو تتذكروا اللي شاف الحلقات بتاعة العلاقات الدولية، نظريات العلاقات الدولية، لما اتكلمنا عن الواقعية كينيس وولز مثلا ما عادش يقول لك لا أنا النظرية بتاعتي هي اللي صح في كل تفاصيلها، لا هو قال لك النظرية نافعة، النظرية دي نافعة في التفسير، والله بقى صحيحة 100%، المهم انها نافعة في التفسير والتحليل، وبالتالي انتاج توليد تحليل كويس ونقدر نطلع منها استشراف كويس للمستقبل. فهو انا مش عايز ولازم برضو لما اتكلمنا على انه هو مش مهتمين بكل حاجة، لا انا عايز ابسط الواقع على قد ما اقدر. ويكون برضو من الحاجات اللي اهمية النظرية، كان مورجانتو كان شايف ان يبقى فيه ان النظريات دي، النظريه لما نعمل نظريه العلاقات الدوليه تكون حاجه نافعه في حقل في اداره السياسه الدوليه وفي العمل في السياسه الدوليه. هو كان شايف ان انتوا بتاع المثاليين ده الكلام جميل بتاع الامم المتحده، لكن عصبه الامم والامم المتحده لاحقا، لكن الكلام ده حبيبي منع الحرب العالميه الثانيه، عشان كده النظريه الواقعيه هي كانت الملك في الحقل بدايه مع نهايه الحرب العالميه الثانيه. ليه كانت الملك؟ لان اعتبروا ان كل اللي حصل والتنظير اللي حصل ما بين الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه والسيطره بتاعه المثاليين اللي هم اصلا انشاوا الحقل الليبراليين مع ظهور الحرب العالميه الثانيه وانهيار عصبه الامم، قالوا لهم بقى انسوا بقى كامل فارق بقى بتاع ايه، اصل المؤسسات الدوليه هتعمل سلام دولي والعلم هيولد العلم، اهو العلم ولد عند المانيا هاوس هوفر، وهولد ان هم بقوا عايزين في المانيا يسيطروا على العالم. فالعلم اصبح العلم في حقل العلاقات الدوليه نفسه اصبح في خدمه حاجات استعماريه وفي خدمه الصراع، فان انت تقعد تتكلم على ان العلم هو اللي هيخلينا كلنا نجتمع ونتفق، وان العلم هو اللي هيخلي فيه مؤسسات دوليه وسلام عالمي والكلام ده، خلاص الحرب العالميه الثانيه قامت، واضح ان انسى الكلام دوت. العلم عند المانيا، عند اليابان، عند ايطاليا، عند امريكا، عند انجلترا، خلانا كلنا ضربنا في بعض. فمن حته ان انت تقول العلم في العلاقات الدوليه هو اللي هيوحد ويعمل سلام، طبعا كان الفرضيه دي او هذا الشعار انتهى مع بدايه الحرب العالميه الثانيه. فهتبدا الواقعيه من نهايه الحرب العالميه الثانيه لغايه بقى الثمانينات، لغايه الثمانينات، منتصف الثمانينات كده، هي الملك في حق العلاقات الدوليه، هي المسيطره، ومسيطره حتى على الساسه الدوليين بقى في في في الغرب بشكل عام، وفي امريكا بشكل خاص. سيطره بقى ان الكلام بتاعنا يا جماعه خلاص، اللي في صراع بقى بعد ما وقعت الكلام بتاع الواقعيين ان انسوا السلام الدولي، ايه عملت الامم المتحده؟ الليبراليين قعدوا يقولوا بقى خلاص الحرب العالميه الثانيه انتهت، نعمل بقى الامم المتحده. اخذنا الدرس وعرفنا ان لازم بقى ملاش عزره الامم الحاجه اللي كانت شبه اوروبيه دي، لا حاجه عالميه بقى، تكون حاجه عالميه ومنظمه وتنظيم وبتاع وكل ده. وكل ده بعدها بفتره صغيره راحت الحرب البارده اشتغلت ما بين روسيا، ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه. فمجرد ما اشتعل الحرب البارده بعد كام سنه، راحوا قالوا بقى الليبراليين ادي الحل بتاعكم بياخد بالجزمه المره الثانيه، الحل بتاع ان الامم المتحده هي والحاجات والمؤسسات هي اللي هتعمل السلام الدولي والسلام العالمي. فبالتالي استمرت الواقعيه او صعدت الواقعيه طوال فتره الحرب البارده، هي المسيطر ان الكلام يا جماعه بتاعنا بتاع ان الاصل في العالم الصراع، وان انت كل ما هتكتم نفس واحد هيطلع لك واحد تاني، وتكتم نفسه هيطلع لك واحد تالت، وان انت لو ما قوتش نفسك يا اما تكون مهيمن، يا اما مهيمن عليه، يا اما ان الكلام بتاع السلام دوت لن يحدث ومش ممكن يحصل، الكلام بتاع هو اللي كان مسيطر. وتقدر تشوف بقى الاثر او مش اثر الكلام بتاعهم، مصداقيه الكلام بتاعهم في السباق التسلح النووي ما بين امريكا وما بين الاتحاد السوفيتي. ده يبقى عنده 3000 صاروخ نووي، ده يروح عامل 3500، ده مش عارف ايه، لغايه لما وصل 11000 صاروخ نووي من هنا و10000 مش عارف من هنا راس نووي او استخدام حاجات نوويه. فكان سباق التسلح النووي ده اللي شغال. ما هو الفكره بتاعه السباق التسلح والتوازن، وفكرة التوازن، فكل الكلام المفاهيم بتاعت الواقعية كانت مسيطرة على الحقل وعلى السياسة الأمريكية. ده كده الحوار الأول. نبدأ الحوار الثاني. الحوار الثاني اللي حصل هو إن في الستينيات، خمسينيات والستينيات، طلع حوار كده اللي هو الثورة السلوكية، ودي حاجة معروفة. لو أنت في علم الاجتماع هتلاقي أثر السلوكيين، هتلاقي في علم النفس، هتلاقي في علم الدلالة، لما جينا ندرس علم الدلالة لقينا أثر السلوكية في علم الدلالة وفي حقل العلم اللغة، علوم اللغة. فكان السلوكية دي كانت أثر يعني ماشي في كل حاجة. إيه هي السلوكية بشكل عام والمبادئ اللي بتساند إليها، وهي دي اللي قامت بيها المعركة بتاعت الحوار التاني. الثورة السلوكية دي كانت عايزة إن بصوا يا جماعة، أنا الحاجة مش هرصد إلا الحاجات اللي فعلا بتكون مسببات وأسباب واضحة مشاهدة. يعني مثلا اللي هو الكلب بتاع بافلوف ده، وده كان مهم في السلوكيين وبيسندوا ليه دايما، إن هو كل لما يضرب الجرس يجيب له الأكل، فلما يضرب الجرس يجيب له الأكل، فلما جاي يشوف إن إيه لو ضربت الجرس، لأ إن هو لما بيضرب الجرس مع التعود الكلب أصبح مجرد ما يسمع الجرس ده اللعاب بتاعه بيسيل. فكأن في مسبب خارجي بيسبب إيه؟ بيسبب إن الحاجات الداخلية بتاعتك تتغير، مجرد مسبب خارجي عشان حاجة تالتة، عشان يأكل. فالعملية كأن إيه؟ ممكن أنا أقيس، أعمل تجربة وإيس. وده كان الأثر بتاعه في الثورة السلوكية، إن كانوا مهتمين قوي بصورة كبيرة جدا بالأيوة رد الفعل الشرطي. المسألة بتاعت ده في نموذج للعلوم الطبيعية هو نقدر نعمله عندنا في الثورة في النماذج للعلوم الاجتماعية، إن إحنا نحاول نشوف تأثير مثلا الانتخابات بصورة معينة على الناخبين وهكذا. فكان انشغل في الثورة السلوكية دي في حقل العلاقات الدولية تحديدا إن هو عايزين يا جماعة مشاهدات ونتائج وقياس وتجارب، ويكون حاجات مشاهدة، وده أثر طبعا الوضعية. في الوقت ده كانت الوضعية بدأت تسيطر على فلسفة العلوم بصورة واضحة. الوضعية هي إيه؟ الوضعية هنجيلها بعد كده بفترة قصيرة، بس بشكل عام هي التجريبية المتطرفة. أنا كل حاجة عايز أسميها علم يبقى لابد من أن هي تكون ينفع أشوفها وأعمل لها تجريب. فهي لما دخل في حقل العلاقات الدولية الموضوع ده، أنا مش عايز بقى أقعد أتكلم عن نفسية الإنسان، الأصل في الإنسان، الصراع والفلسفة، ده جزء فلسفي. قال لك أنا مش هقعد أشغل بالي بقى بالمسائل ديت والحاجات الأفكار الأنطولوجية وبتاع. لأ، الأنطولوجيا هو ماهية الشيء، ماهية العالم، هو ماهية الصراع الدولي اللي بيحصل. أنا مش عايز أدور كتير في الأنطولوجيا. الأنطولوجيا اللي هو العالم مكون من إيه؟ وإيه هي الدوافع اللي موجودة عند كل البشر اللي بتسبب الصراع العالمي؟ قال لك كل دوت ولا كل ده فلسفة. روح ادرسه في الفلسفة. احنا عندنا هنا حقل علاقات دولية عايزينه، ما فيش فلسفة هنا، في علم هنا، ما فيش، مش هسمح بأي حاجة من الحاجات دي. ادرسوها في فلسفة الفلسفة السياسية، روحوا ادرسوها هناك. انما هنا حقل علاقات دولية لا، حقل علوم. فازاي نعمل حقل علوم؟ الهوس الشديد ان احنا بقى نعمل نموذج وضعي، يبقى نعمل نموذج ومنهج يمشي مع، يتماشى مع الوضعية. تجارب، مشاهدات، قياس، جمع بيانات، اروح احلل البيانات دي، احمل لها تحليل عامل ازاي. وفي الوقت دوت كان حتى بدا بدايه الهوس بان جمع البيانات وتحليلها، وهيجي بعد كده في السبعينيات اللي هو تحليلها بالكمبيوتر. فانا اقعد اجمع بيانات الناخبين، ايوه مش عايزين مفاهيم معاني، مفاهيم ومعاني، وهنشوفه برضو الكلام ده، هنشوفه بقى، عايزين ارقام، كل حاجه ارقام. حتى الاول ما هيطلع الكمبيوتر بقى هيبداوا يبقى مهووسين جدا تحليل الارقام، اطلع منه على حاجه تحليل دولي او تحليل سياسه داخليه عن طريق ان انا اجمع ارقام واعمل حاجه زي كده. ده بالنسبه لهم كان هوس رهيب. احنا وبقى والكلام بقى طبعا انتوا عارفين في بدايه ظهور الكمبيوتر والحاجات دي كلها، العقل المعدني والعقل الالكتروني، وهيقدر يحلل لنا كل حاجه في العالم. فكان الهوس بتاع الوضعيه بالكمبيوتر بالسلوكيه كله متصل ببعضه، الهوس الشديد بالتحليل والبيانات، وان هو ده العلم. وما عدا ذلك ليس علم، ليس علما. ما تقعدش تقول لي ان العلم بقى ان انا اطلع قوانين او المبادئ السبعه، المبادئ اللي اتكلم عنها مورجانتو او بيتكلم، قال لك لا ده مش علم. العلم ان انت تجارب، مشاهدات، قياس، وتقعد تقيس اصوات الناخبين كانوا قد ايه، رقم الناخبين اتاثروا، يبقى ايه اللي خلى اثر على الناخبين، ان فلان عمل ايه، رقم، وهكذا. تقعد تجيب ارقام وتقعد تحلل الأرقام. إنما المناهج اللي كانت موجودة قبلهم مناهج تاريخية historicism أو مناهج تأويلية، الحاجات اللي كان بيحصل اللي هي المناهج التأويلية أو المناهج التاريخية، إن أنا بأول بشرح أو بفسر اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن أنا لما يجي أتكلم مورجنتو أو الناس ديت عمين يتكلموا على إن أنا بحكي عن الواقع، ده شبه تأويل، ده منهج تاريخ. اللي حصل في التاريخ ان الدول كانت تصارع بعضها عن طريق 1 2 3 4 مش عارف ايه، ثم بعد كده هيجي المنهج واعمل تأويل بقى، شرح ليه الدول كانت بتصارع بعضها. يبقى انا بستخدم تاريخ وتأويل، وده طبعا بعد المنهج المؤسسي اللي هو كان بدأ بداية خالص في حقل، في الحقل اللي هو كان ماسكه المثاليين، ان انا بدرس المؤسسات وطرق عمل المؤسسات عاملة ازاي. بيجي المنهج التاريخي والتأويل، تمام. هيجي هنا المنهج الوضعي بقى. المنهج الوضعي بص، ماليش ولا تعمل لي تأويل ولا تشغلني بتاريخ، انا عايز الواقع، افسر الواقع عن طريق التجارب والمشاهدات والارقام. الكلام دوت برضو ليه كان حصل له تعصب وسيطره؟ لان في فلسفه العلوم، في حقل فلسفه العلوم، كان اللي ساد في الوقت دوت ان الوضعيه هي العلوم. العلم يعني وضعيه، مفيش هزار، العلم يعني الوضعيه، يعني التجريبيه المتطرفه، التجريبيه المتطرفه، مفيش هزار، علم يعني وضعيه. فهي خلاص الكلام ده بقى ما ينفعش ما يدخلش جوه الحقل بتاع العلاقات الدوليه. النموذج الاداه اللي عماله تشتغل في حقل العلاقات الدوليه كان السلوكيين، هم الاداه اللي عاملين ان لازم نعمل زي ما الوضعيه بتقول. سيطره الوضعيه على حقل العلاقات، على حقل فلسفه العلوم، اثرت على في حقل العلاقات الدوليه على ان السلوكيه هي اللي سيطرت في هذا الوقت على الحقل. كانوا طيب نشوف هل كل حاجه كانوا بيقولوها السلوكيه، ايه هي النموذج او المثال يعني؟ ما برضو ايه ارقام ارقام يعني، مثال اللي بيقولوه ده. هقول لك مثال، قالوا بص انت مفهوم مثلا، تعالوا واقعيين انتوا الملوك ماشي، تعالوا لي القوه والمصلحه القوميه دي انت تحولها لي ازاي لارقام؟ مقاييس القوه والمصلحه القوميه، اصل القوه مش قوه عسكريه بس، ما في دول عندها جيش قد كده بس دول صانع القرار فيها جبان، مش ما عندهاش عداوه او العدائيه عاليه. فهو قال لك انا احسب لي، لما انت تقول القوه مفهوم القوه ده مفهوم مايع، ادهولي ارقام، انا عايز ارقام عشان اقدر اقيس القوه. ما هي مش هعمل قوه عسكريه كام واحد عنده دبابه وبتاع، لا في مفاهيم تانية للقوه ما اقدرش. القوه الايديولوجيه مثلا، قوه تماسك المجتمع، اعملها ازاي ارقام دي؟ فقال لك مفهوم مصلحه قوميه مفهوم مايع جدا، هاتهولي ارقام. يعني ايه مصلحه قوميه؟ ما يمكن المصلحه القوميه القائد الفلاني او الزعيم الفلاني شايف ان المصلحه القوميه ان انا لا امتلك قنبله نوويه. الله، ازاي ده يتعارض؟ قال لك لا، انا لو امتلكت قنبله نوويه امريكا هتضربني، انا هضرب بقنبله نوويه هعمل 10 قنابل نوويه يعني، وما عنديش الصواريخ اللي تحملها الامريكا. طيب وأمريكا في المقابل عندها قوة نووية 1000 صاروخ نووي، 10,000 صاروخ نووي، تروح ضرباني بواحد بـ20 واحد منهم تقضي علي. يبقى أنا من مصلحتي إن أنا أفضل إيه؟ المصلحة القومية تقتضي إن أنا أفضل ضعيف، المصلحة القومية تقتضي إن أنا أبقى ساتلايت ستيت، دولة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. فمفهوم المصلحة القومية عند مصر مش ما هو المفهوم المصلحة القومية عند الولايات المتحدة الأمريكية. مش بنتكلم على إيه هي المصالح القومية المتغيرة، ان مصلحتي هنا مختلفة عن مصلحتي هنا، لا ده المفهوم نفسه يا حبيبي مختلف، المفهوم نفسه مختلف. انا مصلحتي ان انا افضل ضعيف، هو بيقول لا المصلحة ان انا افضل قوي، ده حاجة اختلاف من المفاهيم الاصلية اللي يعني مفهوم القوة ان كل عايز يبقى قوي وعايز الوجود وبتاع، في اختلاف مفاهيم قوي جدا. الناحية الثانية طبعا ردوا قال لا ما اختلفوش ولا حاجة، هنا المصلحة القومية هي ايه؟ البقاء. الواقعية كانت بتتكلم عن المصلحة القومية البقاء، فهو بيقول انا مش همتلك قنابل نووية عشان افضل باقي في الساحة الدولية، والتانية عايزة ليه قنابل نووية؟ ما عشان تخوف اي حد من ان هو يكبر، فلو حد كبر اول حاجة هيفكر فيها انه يضرب امريكا عشان يخليه هو الزعيم ويخلي امريكا هي التابعة، فهو هيهدد البقاء. فهنا البقاء والهيمنه قالوا لا احنا الكلام بتاع الواقعيه صح، برضو عشان نعرض في عجاله كده هو الواقعين ممكن يرد ازاي، والكلام ده ترد يعني. فهو لا، هم قالوا لا احنا عايزين ارقام، ارقام حق العلاقات الدوليه، ما ينفعش يبقى عمال كل واحد فينا عمال يقول رايي، والله الليبراليين بيقولوا كذا والواقعين عمال يقول كذا، لا انا عايزين ارقام، وهي ده يبقى المشغول بيها الحق. الحقيقه من الردود على السلوكيه كانت من ناحيتين، أولاً إن قالوا مورجنتاون نفسه كان يتكلم فيها، قال لك إحنا يا حبيبي إحنا علم، ما نقولش إن من الحق العلاقات الدولية مش علم، بص بقى أهمية رأيه اللي كان في الأول، لكن إن أنت ما يبقاش عندك هوس بالبيانات وجمع البيانات، مش معنى إن إحنا علم إن إحنا ما عندناش هوس بالبيانات يبقى إحنا مش علم، مش معنى إن إحنا بنستخدم منهج غير المنهج الوضعي، منهج تاريخي أو تأويلي، يبقى أنت كده بتعتبرنا إحنا مش علم أصلاً. لا انتوا بتهرجوا بقى، لا احنا علم واحنا الكلام بتاعنا هو العلم، والتانيين اصروا على صوره العلم المحاكيه والعلوم الطبيعيه، ان بص انا ماليش دعوه حق العلاقات الدوليه ما يقعدش يشغل نفسه بالدوافع النفسيه والمش حق العلاقات الدوليه بتاع ارقام وتجارب، والرقم دوت ارقام الانتخابات كانت عامله ازاي، ارقام الضحايا في الحرب الفلانيه كانت عامله ازاي، وده اثر. قال لك ما ليش اكتر من كده، السببيه والحاجات دي كلها. الحقيقه ان الجانب الاخر من النقد ان هو ان انتوا الحقيقه الناتج بتاعكم ما كانش ان انتوا عرفتوا تطلعوا مفاهيم عميقه في الحق، وده حاجة يمكن هو ما شرحهاش هنا قوي بس يعني في ورقة في أوراق تانية كنت قريتها، يعني إن كان ما بعد السلوكية وما بعد الوضعية وكامل الحاجات اللي انتقدوها فيها، قالوا إن الحقيقة إن في مشكلة عندكم كبيرة، إن أنت أصبحت حياتك كواحد متخصص سلوكي في الحقل العلاقات الدولية بجمع البيانات وبتاع. طب قول لي كده مفاهيم ليه قادة الدول مثلا أو ليه الدولة الفلانية تعاملت بطريقة شاذة مش ماشية مع البيانات اللي عندك ده؟ طب قول لي كده الصراعات الدوليه بتحصل ليه؟ السلام ليه بيحصل؟ مش هقول لك الصراع بس، السلام ما بين دولتين ليه بيحصل؟ ليه يحصل سلام ما بين مصر واسرائيل؟ ليه؟ ليه يحصل صيام دلوقتي بين المغرب وبين، طب ليه المغرب رفضت في الاول؟ ليه وافقت دلوقتي؟ انت عايز بيانات وارقام. اللي انت بتعمله دوت هو ان انت بتهدم حقل العلاقات الدوليه، عمال تخليه يبقى جزء صغير جدا. مش هنقول لك انه ممنوع يعني، بس على الاقل اصبح مهووس بحاجه. مش ايه البيانات والارقام في السلام ما بين المغرب او ما بين مصر واسرائيل، او ما بين المغرب ومصر واسرائيل، ممكن يقول لك حاجات التجاره وبتاع، ما بين المغرب دلوقتي واسرائيل، ما بين البحرين واسرائيل، ايه الارقام والبيانات؟ وهتفيدنا بايه لو انت جمعت بيانات ومشاهدات وبتاع؟ هتفيدنا في ايه في حقل العلاقات الدوليه؟ فدي الانتقادات اللي كانوا بداوا يتكلموا، ايه ده يا جماعه؟ هو انا هفضل متخصص علاقات دوليه وابقى ما عنديش اي راي في، بل بالعكس كمان، مش مجرد ان انت ما عندكش راي، ده كان السلوكيين في مرحله منهم ناس كانوا بيحاربوا ان انت تكون راي، يقول لك الموضوعيه العلميه ان انت ما يكونش لك راي خالص، ان انت تقول تجمع بيانات وتقول البيانات دي والله بتطلع كذا كذا كذا. انا لا ده تهريج، تهريج. حق العلاقات الدوليه هيتحول لرياضيات ولا ايه؟ لا، لازم يبقى فيه اراء. ومن ضمن الحاجات اللي كان السلوكيين متعصبين جدا عليها ان انت ما تقولش رايك مثلا في حرب فيتنام، ودي حاجه من الحاجات اللي خلت كتير من السلوكيين انقلبوا على السلوكيه، ناس من السلوكيين انقلبوا على السلوكيه، وطلعت ما بعد السلوكيه من احد اسبابها ان كان ما تقولش رايك خالص في الحروب اللي بتخوضها امريكا. انت كواحد متخصص في حقل العلاقات الدوليه، عالم محايد، مالكش موقف اخلاقي، فلا بد من الموضوعيه ان مثلا امريكا رايحه تحارب في فيتنام وتقتل في الناس، ولا ليك اي راي، المفروض قاعد قافل بقك تحلل بيانات كآله. ففي منهم قال لك لا ايه ده بتهرج ولا ايه، لازم اقول رايي، انا محتاج اقول رايي. وبدا يطلع توجه اللي هو من الحاجات اللي ما بعد السلوكيه، ان انا مش هقول رايي وبس يا جماعه، ده انا ممكن اغير، انا احاول اغير الواقع، انا اروح اكلم سياسيين وعلاقاتي مع سياسيين ان انا اكلمهم يا جماعه فيتنام ده الوضع غلط، مش عارف ايه. ما ينفعش يبقى عشان انا عالم في العلاقات، في حقل العلاقات الدوليه، قاعد ساكت واقول اصل الموضوعيه تقتضي ان انا ما اقولش رايي. لا، هقول رايي، وهقول رايي انطلق من موقف اخلاقي كمان، وده طبعا جنن التانيين. انت كده انت بتضرب العلوم، العالم محايد. انا لما اشوف مثلا، كنت لما اجي اشتغل على بكتيريا، لما اجي اشتغل في المعمل على كهرباء او حاجات زي كده، هل انا بحب الكهرباء؟ هل انا بحب الميكروبا اللي تحت الموضوع ده؟ بحبها؟ بكرهها؟ بحب الفيروس كورونا؟ بكره فيروس كورونا؟ بحبش الحاجات اللي طالعه منه؟ مفيش خالص، انا محايد تماما، وبوصفه زي ما هو، وبوصف الحاجات اللي بيعملها زي ما هو، والتجارب بعملها وبوصفها زي ما هي، مشاعري محايده تمام. هم كانوا عايزين السلوكيين يعملوا ده جوه حقل العلاقات الدوليه والسياسه بشكل عام، ان انت تبقى مشاعرك محايده تماما عشان تقدر تجيب الموضوعيه. ما تقولش مثلا ان انا بحب السياسه الجمهوريين ولا الديمقراطيين، ما تقولش الموقف الاخلاقي، والله امريكا ضرب النووي ده كان اخلاقي غير اخلاقي، انما ده مش عارف ايه المساعده السياسيه ديت اخلاقيه، ولا تقول موقف اخلاقي ولا غير اخلاقي، دي مش بتاعتك، موضوعيه كامله، شيطان اخرس من الاخر، مالكش دعوه، لازم تبقى ايوه اوبجكتيف، موضوعي تماما، وانت ولا شيء، انت مجرد بيانات داخله بيانات طالعه، وساكت تماما. كانت دي من الحاجات اللي خلتهم، خاصه في وقت حرب فيتنام، احنا عارفين الخلافات دي كانت في الخمسينيات والستينيات، في الستينيات كانت الوقت الارهاصات ان هتطلع ما بعد السلوكيه وما بعد الوضعيه، ان حسوا ان ايه ده تهريج، هو انا عشان عشان دخلت حق العلاقات الدوليه اقفل بقي، ابقى ما بتكلمش وبقول رايي في اي حاجه، يبقى استاذ فلاني فلاني رئيس قسم العلاقات الدوليه في جامعه كذا وكذا وكذا، طب ايه راي حضرتك في التدخل الامريكي او التدخل الروسي في كذا وكذا؟ والله ماليش راي، مالكش رأي يا فندم، قول رأي. والحقيقة ان ده واقعيا ما كانش بيحصل، فكل بيقول رأيه، ما هي دي من ضمن الحاجات برضو ان قالوا يا جماعة واقعيا مستحيل ده يحصل، يعني عمليا مستحيل يحصل ان واحد باحث سياسي يشتغل من يبقى موضوعي تمام. فهي السلوكية حطت اثر في التخصص، حطت اثر ان اصبح التحليل الكمي اللي هي الارقام اصبح موجود في التخصص، واصبح بينظر له باحترام، لكن ان هي تسيطر على التخصص، لا ما حصلش، ما قدرتش تسيطر وان هي تنفرد وتبقى هي الملكه بتاعه التخصص. والملكه يعني النموذج الوحيد، البارادايم اللي كل النموذج اللي كله هيشتغل بيه، فشلت طبعا، وحتى الناس السلوكيين نفسهم انقلبوا عليه. من الحاجات اللي امتدت بقى وهيبدا منها الحوار الثالث في حقل العلاقات الدوليه، مسألة إن هي اتكلمت عن الوضعية كأنها بص حتى لو كرهت السلوكية، لكن الوضعية والهوس بجمع بالمشاهدات والتجارب يبقى هو ده الأصل. فالهوس ده والهوس بالوضعية والاعتراف بالوضعية كنموذج للعلوم هيمتد للحوار التالت، وهيبدأ منه معركة الحوار التالت. طيب عشان نشرح الحوار التالت لازم نشرح قبليه حاجتين، نموذج كون توماس كون، وبعد كده نموذج لاكاتوش إمري لاكاتوش. طب ايه نموذج توماس كون في فلسفة العلوم؟ برضو الكلام ده احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ان فلسفة العلوم عمالة تأثر اولا باول بداخل العلوم، العلوم حقل العلاقات الدولية. هنا في الحوار الثالث الوضعية هي المعترف بها كنموذج، الوضعية معترف بها كنموذج خلاص، هو ده العلم يعني الوضعية. لا زال هذا الحوار مستمر، لكن السلوكية لا خلاص، السلوكية بدأت أثرها يضعف، في حاجة ما بعد السلوكية، لكن ما بعد السلوكية لا يعني إن هم كانوا رافضين الوضعية، الوضعية والتجريبية، لكن العملية بقت مخففة. تمام؟ توماس كون بيقول لك العلم تاريخ العلوم دايما بيتكون من حاجتين باختصار شديد للكتاب بتاعه، يعني مرحلة ثورية ريفوليوشنري، ومرحلة طبيعية او عادية نورمال ساينس. ايه المرحلة الثورية والمرحلة العادية؟ المرحلة الثورية مرحلة فوضوية، مفيش نموذج واحد مسيطر على الحقل، على حقل علوم. اي حقل علوم هو هنا فلسفه علوم، فما بيتكلموش على حقل واحد في العلوم، بيتكلموا على الحقول كلها. في حقول العلوم اللي موجوده اي حقل، علاقات دوليه، بيولوجي، اي حاجه، في مرحله ثوريه، نظريات كتير، تفسيرات كتير، وما فيش حاجه، في فوضى، ما فيش حاجه اسمها نموذج كله متفق عليه. من المراحل من المرحله الثوريه دي يبدا واحده واحده تتجمع النظريات، او العلماء يبداوا يتفقوا على ان والله المشاهدات والحاجات اللي احنا شغالين بيها تتفق اكتر مع اكتر مع واحد واثنين وثلاثه. تمام؟ بدل 20 نظريه يبدا يبقى ايه، واحد اثنين ثلاثه. طب ما في نموذج، يبدا الغالبيه من العلماء يتفقوا على نموذج واحد، فيحصل مرحله النورمال ساينس. ايه مرحلة النورمال ساينس دي؟ بيتفق العلماء، هو اتفاق العلماء على نموذج، او اللي هو سماه البارادايم ده نموذج تفسيري بيقدر انا افسر به المشاهدات والتجارب والحاجات والنتائج اللي موجودة، ايوه، التضارب وخبط ما بين النظريات لغاية لما يحصل تصفية ويطلع بارادايم، يبقى هو النموذج اللي يتفق عليه الغالبية العظمى من العلماء. يبقى هنا الكونسنت او الاتفاق هيكون من الغالبية العظمى، مثلا 99% من العلماء اتفقوا على هذا النموذج، فهنا البارادايم ده هيسيطر على الحق. كون قال لك ان العلم بيتطور وبيقفز قفزات كبيرة في النورمال ساينس، مرحلة وجود نموذج يكون هو اللي مسيطر. فلما يكون النموذج ده مسيطر، خلاص اصبح عندي مناهج بحث، ومناهج البحث دي هي اللي بشتغل بيها، التجارب اللي بتطلع بتتوافق مع النموذج او بفسرها بالنموذج وافضل شغال بيها. بس في حاجه عماله تحصل بيكون على مدار السنين تبدا تحصل، ان في مع التجارب يحصل حاجه شذوذ، حاجه شاذه كده ما تمشيش مع الكلام اللي النظريه قايلاه. تمام؟ فالشذوذ ده، وده جزء من تاريخ العلم وجزء من اي علوم، حتى في البيولوجي بالمناسبه، في كل العلوم في حاجات كده نادره لكن ما تمشيش قوي مع البارادايم اللي شغال ومتفق عليه كل العلماء. ده الشذوذ، الحالات الشاذه. الحالات الشاذه دي تبدا مع السنين، ومرور السنين عماله تكتر، فلما تكتر وتكتر وتكتر يبدا العلماء يحصل لهم ايه، شكوك، الله ايه ده، هو النموذج ده ما بقاش صالح، لغايه لما تكتر قوي الشذوذ يبقى كتير جدا، النموذج كده غير صالح انه يستمر البارادايم ده، يبقى البارادايم رقم واحد. البارادايم رقم واحد ده مش عارف امشي بيه اكتر من كده. الشذوذ عليك بقى كتير، وبقى الملاحظات والمؤاخذات عليه كتير، انا مش قادر اعمل حاجه. فيبدا كأن هيحصل ثوره، مرحله ثوريه تاني، مرحله الثوره فوضى. لكن هيبدا ان ايه النظريه اللي هتبدا تجمع الحالات الشاذه؟ ايه؟ تطلع نظريه تقدر تفسر الحالات الشاذه دي بطريقه كويسه، فيطلع البارادايم ده ينتج عنه بارادايم تاني بعد الثوره وبعد كل حاجه. بارادايم رقم 2 ده اللي هيتفق عليه العلماء، تمام، ويستمر زمنا طويلا، جميل، لغايه لما وبرضه عمال يحصل شذوذات، مفيش نظريه علميه هتخلو منها، جميل، لغايه لما يحصل الشذوذ ده يجتمع ويبدا يحصل ثوره علميه تانيه، ويبدا العلماء يتفقوا على نموذج تالت، بارادايم تالت، رابع، خامس، جميل. فالفكره بتاعت الافكار بتاعت كون تخدم بصوره ما النسبويه. يعني ايه كون؟ هنا كانه عمال بيتكلم ان العلم مش حاجه واحده، النظريات العلميه اللي انت عمال تتكلم عليها، التطور غير التطور، النظريات دي كلها نظريه علميه هي اتفق عليها العلماء، ولا ومستحيل ان تمشي عليها كل حاجه، لازم هتلاقي شذوذات طالعه فيها، تمام، وهيجي بعد 100 سنه ولا 200 سنه ولا 1000 سنه العلماء يلاقوا نموذج اخر يتفقوا عليه. فكان العلم مرهون بايه؟ مرهون باتفاق العلماء وذوات العلماء، الذائقه بتاعت الذوق بتاع العلماء، يعني انا ذوقي او عقليتي رجحت حاجه زي كده، مش علم موضوعي بذاتي. في علم موضوع، في حاجه، في علم حقيقي بذاتي، لكن تفسير الحياه الكونيه، تفسير الكون ده كله، لا، والظواهر الكونيه والظواهر اللي بتحصل في العالم، لا، اكبر بكتير ان بارادايم يعرف يخلصها كلها. هيفضل في حاجات عماله تظهر غريبه، الحاجات الغريبه دي هيطلع نموذج تاني بعد سنين، والنموذج ده يحصل يطلع له حاجات غريبه، يطلع له. فكأن العلم متطور، وحتميه التطور بتاعت العلم، وانه مش حتميه التطور للافضل، هو حتميه تطوره خلاص، انه هيفضل يتغير يتغير يتغير. الفرضيات بتاعت كون دي معناها ايه بقى؟ برضو من الحاجات اللي قالتها، معناها الاتي، معناها ان العلم لن يستطيع، او الحقل العلمي لن يستطيع ان يتطور الا في حاله ان يكون في مرحله النورمال ساينس، العلم العادي، ان الناس بقى كلها متفقه على حاجه واحده، والناس كلها هتبدا تمشي على الحاجه دي، ان والله كلنا يا جماعه هنمشي على البارادايم رقم واحد، ان مثلا كلنا واقعيين، كلنا هنمشي على مفاهيم القوه والمصلحه القوميه، كلنا مثلا ماركسيين هنمشي على المفاهيم بتاعه الماركسيه بتاعه الاشتراكيه بشكل عام، والكلام بتاع النظريه الماركسيه. النظريه الماركسيه احنا يعني ممكن تقول عليها نظريات ماركسيه، مفيش نظريه واحده في حقل العلاقات الدوليه تقدر تقول دي النظريه الماركسيه، النظريه التبعيه وداخله في كل حاجه، النقديه في حاجات فيها ماركسيه. طيب اللي حصل ايه بقى في الوقت ده؟ اللي حصل في النموذج ده والحوار ده في فلسفه العلم، ان بدا يحصل معركه كبيره ما بين الماركسيين، جميل، حط رابط الفيديو لو يمكن، ان الماركسيين بدا يحصل، مش الماركسيين، الناس في حقل العلاقات الدوليه بداوا يحصل معركه. المعركة دي كانت بتدور حوالين إيه؟ حوالين الآتي، لازم نتفق على نموذج واضح يكون هو ده الملائم للوضعية، ويكون هو ده البرادايم اللي نتفق عليه عشان نقدر نطور حقل علاقات دولية. لابد إن إحنا نعمل إيه؟ نتفق على برادايم واحد نشتغل بيه. قولوا بقى إيه؟ فمين بقى اللي نتفق؟ خلاص اتفقنا إن لازم نتفق، كلنا اتفقنا إن لازم نتفق على نموذج واحد عشان الحقل يتطور، دي متفقين عليها كلنا، ماركسيين، واقعيين، ليبراليين، كل متفق لازم نتفق على نموذج. طيب مين النموذج يا جماعة اللي يبقى هو ده المسيطر على الحقل وكلنا نمشي حواليه؟ يلا بقى معركة، مين الواقعيين؟ قالوا احنا طبعا ملوكها. تمام، راح المركزين قال انتوا بالناس انتوا مثلا حاجات النظريه التبع النظريه التبعيه مفصله حاجات انتوا ما تعرفوش تفسروها، احنا المركزين احنا اللي نعمل الكلام بتاع الليبراليين، انتوا اصلا كلكم حاجات نظريه، واحنا الليبراليين احنا اللي فعلا ماسكين، احنا الامم المتحده واحنا السياسيين بتوعنا الليبراليين، واحنا الليبراليه هي المسيطره. فبدا يبقى في معركه ضخمه حوالين مين النموذج، مين البارادايم التفسيري اللي هو ممكن يسيطر على الحق. دي المعركه اللي حصلت هنا في في في الوقت ده. مين المختار، مين اللي هنختاره ان هو يبقى النموذج اللي يسيطر على الحق؟ جميل كده. في حاجه تانية برضو من الخناقات اللي حصلت، توماس كون نفسه لما يعني اللي رايي في الحق لنفسه في الموضوع، انت كون تختار اي نظريه؟ فقال لهم لا، عدم المفاضله. ما هو لو تاخدوا بالكم دي الجزء اللي بقول لكم الكلام بتاع كون بي كانه رايح ناحيه النسبيه، فهو قال لهم في عدم مفاضله، والله ما فيش نظريه احسن من نظريه، كل نظريه كل بارادايم بيعرف يفسر، والله انت كواقعيه بتعرف تفسر، وانت كليبراليه بتعرف تفسر، وانت كلكم مش كلكم بتعرفوا تفسروا، يبقى كلكم حلوين يا اولاد، كلكم تعرفوا تشتغلوا واعملوا التوجه التعدديه. طبعا التعدديه دي كانت في الوقت ده كارثه، لان التعدديه ايه، احنا انت كده بتبعدنا عن الوضعيه. الوضعيه ما بتقولش ان كل المناهج حلوه، الوضعيه بتقول لك في منهج علمي، انهي منهج فينا يا فندم العلمي اللي بينطبق بالظبط وبيمشي بالظبط زي ما الوضعيه عايزه، الماركسي ولا الواقعي ولا الليبرالي ولا انهي منهج؟ هما دول الثلاثه كانوا يملوك التحليل السياسي في الوقت ده. انت عايز انهي منهج؟ ايه تعدديه دي؟ يعني كل واحد اشتغل بالثلاثه او الثلاثه حلوين؟ ايه ثلاثه حلوين؟ لا. فخناقه بقى كانت ايه، هل نمشي بتعدديه؟ في بعض قال لا، الكلام ده صح يا جماعه، ما نمشي بالثلاثه، ما نمشي بالمنهج، والله نشوف كل حاله ايه اللي تليق، ايه اللي تليق اكتر. لكن مشكله الكلام بتاع الناس دي انه كده بيبعد الحقل عن العلم، العلم اللي هو ايه اللي مسيطر عليه، منهج الوضعيه، الوضعيه اللي بتقول العلم ليه طريق واحد ومنهج واحد، ما فيش حاجه اسمها تعدديات، منهج واحد وطريق واحد هو اللي موجود في العلم. هو حتى قال لهم حتى طب نختار مين من النظريات، الناس اللي قالوا طب ماشي مش عايزين تعدديه اختاروا من النظريات، فهيبدا هو انا عايز ماركسيه، عايز انا عايز واقعيه، فهيقول لك سيكولوجيه، سيكولوجيه الغوغاء، بيقول لك اللي حصل في الحقل في الوقت ده ان نفسيه الغوغاء العصابات كله عمال يتخانق ويزعق ويعمل، واحنا نموذجنا احسن واحنا مش عارف ايه، وعاملين دعايه ايه ده الحقل اتحول ليه، ليه المعركه دي كلها؟ عشان هم مؤمنين في نموذج واحد فقط للعلم. انهي نموذج بقى؟ انت ماركسي عايز الماركسيه، انت واقعي عايز الواقعيه. هيبدا بعد كده وهنا بيقول لك هو في الحقبه دي تحديدا في المرحله الثالثه الحوار الثالث، فلسفه العلوم هتبدا تبقى مؤثره بصوره واضحه. يعني هنا هنتكلم توماس كون بقى بيتسال والناس فلسفه العلوم دخلوا رسمي جوه الحقل، معركه واضحه تماما في فلسفه العلوم، فلسفه العلوم الوضعيه ظهر نموذج توماس كون، المعركه بقت كلها موجوده في الحقل نموذج توماس كون. بعد كده هيبداوا يتخففوا شويه، او المعركه هتبدا تقل حدتها شويه لما هيظهر نموذج امري لاكاتوش، وهيبداوا ياخدوا بالنموذج بتاع امري لاكاتوش، او مش هيظهر، ان هم هيبداوا يقبلوا بالنموذج ده. نموذج امري لاكاتوش ايه هو؟ نموذج امري لاكاتوش يا سيدي بيقول لك الاتي، العلم او النظريه في العلم بتتكون من جزئين، محيط خارجي ونواه. محيط الخارجي ده بريفرال والنواه. ايه اللي انت بتقول ده؟ ايه المحيط الخارجي والنواه؟ قال لك بص، النواه بتاعت اي نظريه موجوده في العلوم مجموعه من الافكار قليله، لكن العلماء بيتعاملوا معاها بتقديس، محدش يقرب منها، مش ممكن تحطم. النواه دي هي الحاجه الرئيسيه اللي موجوده في النظريه العلميه، في اي نظريه علميه. والمحيط الخارجي مجموعه من النظريات، مجموعه من النظريات بقى، انت ممكن تقول ايه ده نظريات حلوه وبتاع، لكن المهم ان هي مش هي دي النواه بتاعت العلم. فانت ممكن تقعد تعمل خناقات وصراعات، بس الخناقات والصراعات بتاعتك بتكون في المحيط الخارجي. انما النواه بتاعت الاصل بتاع المشكله والصراع نفسه لا انت ما قربتلوش. يعني مثلا تعالوا نشوف حاجه زي التطور مثلا، وهو ضرب مثال بس احنا خلينا احنا نشرحه احنا بطريقتنا احنا. النواه بتاعت التطور هتلاقيها مفهوم اللي هو بتاع ان هو اتكلم عن حاجه ثانيه. لا هو الحقيقه ان النواه بتاعت التطور هي مساله عدم وجود الخالق. في حاله عدم وجود الخالق ازاي هذا التعقيد اللي موجود قدامنا تم تفسيره تم انتاجه؟ في حاله عدم وجود خالق كيف تم انتاج هذا الانسان اللي موجود قدامنا؟ عينين ومناخير وبق ومش عارف ايه، ازاي هذا التركيب حصل؟ وعدم وجود خالق، النموذج الوضعي والنموذج العلوم الطبيعيه بتاع القرن 19 بالذات ما فيش اله. اوعى تقول كلمه الله في حاجه زي كده، لازم تقول حاجه تفسير ما يكونش فيه اله. فانا ازاي اقدر افسر؟ هو ده النواه الحقيقيه. انا في نواه ثانيه اتكلم عنها ان هي دي النواه بتاعت التطور. لا الحقيقه ان النواه الحقيقيه بتاعت التطور المقدسه، النواه الحقيقيه بتاعت التطور المقدسه ان ايه، هات لي كيفيه التعقيد دون خالق. ما فيش اي تفسير حقيقي يقدر يليق للموضوع دوت غير التطور، برغم ان التطور ما بيحلش المشكله. خد بالك، لان التطور انت متطور يا سيدي من ذرات كونيه، على راي الواد بتاع الدحيح ده ذرات كونيه محذوفه في اوكي ماشي، الذرات دي جت منين؟ تعالى ترجيح بدون مرجح، والخلق من العدم بقى ولا ايه؟ طب واللي خلق من العدم خلقها ازاي؟ ازاي جت الكلام بقى الحاجات اللي بالتهريج. فحتى ده ما يفسرهاش، حتى ده ما يفسرهاش، لكن على الاقل بيفسر لمرحله معينه. هو يقول لك والله وصلنا لغايه مرحله ان انت ذرات كونيه اتحدفت من فضاء على الارض، حلو قوي كده وصلنا للمرحله دي، وخلي الكلام تاني في الفلسفه تمام. فالنواه الحقيقيه كيفيه وجود، على الاقل انا كده فسرت التعقد. يبقى انا مساله كيفيه بناء تعقد دون اله. جميل، دي النواه. طب والمحيط الخارجي بقى، الانتخاب الطبيعي، المش عارف ايه، كل الحاجات اللي موجوده بره دي محيط خارجي، اقعد بقى خبط فيها مش عارف ايه، اقعد المعارك كلها بتخوض حوالين، بس النواه الحقيقيه مش هتقرب منها، دي حاجه مقدسه مش هتقرب منها. وهي الحقيقه لما تقعد تتكلم مع اي حد من المؤمنين بالتطور لما يجي يوصل هيوصل للحته دي، هيقول لك بقول لك ايه، ما تقوليش الله خلق، ما تقوليش ربنا خلق الانسان بالصوره دي والمعزه بالصوره دي وبتاع. ما الحقيقه ان التطورين الفضلاء، فضلاء التطوريين اللي هم يعني ايه متفاهمين مع ذاتهم، مع ذاتهم يعني. انا مش فاهم قوي اللي يقول لك ربنا خلق، طب ما ربنا ليه يخلق بالطريقه دي اصلا ويقعد يجيبك قرد ما يخلقك مره واحده مره خاصه الادله عندنا على. لكن الحقيقه ان انت لما تيجي تشوف الفضلاء التطوريين الملاحده الاصلاء هتلاقي هو يقول لك الفكره دي، ان اقول لي ايه، اوعى تقول لي ربنا، مفيش حاجه في العلوم اسمها ربنا، الله خلق، مفيش حاجه في العلوم اسمها كده، الوضعيه هي ملكه العلوم. فالوضعيه ما تقولش حاجه الله خلق، ايه الله خلق دي، انت بتهرج ولا ايه؟ قول لي حاجه تفسير علمي، تفسير علمي عندهم يعني تفسير وضعي، تفسير طبيعي، من الطبيعه والى الطبيعه نعود. جميل كده. فهي النواه والمحيط الخارجي. فهو اللي كاتوش قال لك ان النظريات بتاعه المحيط الخارجي دي هي اللي بتتلقى النقد، اي نقد والشذوذات والحاجات اللي بتحصل والمعارك وكل حاجه بتبقى في المحيط الخارجي ده، لكن النواه ما حدش بيقرب منها. والمناهج، المنهج البحث هو ده المهم قوي في الحاجات اللي هم هياخدوا بيه، مساله ان لابد من منهج بحثي، ريسيرش بروجرام. المنهج البحثي ده وظيفته لوظيفتين، وظيفه سلبيه وظيفه ايجابيه. الوظيفه السلبيه انه يبعد اي نقد للنظريه دي، انه يدخل جوه النواه، يصد النقد ده ويرده بعيدا عن النواه. والله نقد جاي من فلان، فيجي يدخل النواة يروح طرده بره النواة، يوجهه لفين؟ يوجهه للمحيط الخارجي، ولا روح انتقد الانتخاب الطبيعي، روح انتقد مش عارف ايه، بره. انما النواة نفسها ما تقربش منها. يبقى وظيفة المنهج البحثي، التجارب اللي انا بعملها، ان انا بوجه النقد بطرده بعيدا عن النواة، ما تقربش لجوه النواة بتاعة النظرية بتاعتي. جميل كده. والوظيفة الإيجابية تدعيم المحيط الخارجي ان هو بقى يبدا يقوي المحيط الخارجي ويقوي النواه. تمام، بياكد النواه نفسها. ما لو قويت المحيط الخارجي النواه كمان بتبقى قوتها. فلما دعم المحيط الخارجي اعمله بقى من احجار بدل ما هو معمول من خشب، كل ما دعم بالمناهج البحثيه بتاعتي المحيط الخارجي بيحصل ان النقد بدل ما بيدخل بسهوله ويضرب بعيد عن النواه، لا ده مش هيوصل للنواه اصلا، هيفضل عمال يخبط في المحيط الخارجي ويرجع، في المحيط الخارجي ويرجع، كل نقد عمال يضرب ويرجع، عمال يضرب ويرجع. فاهمين الفكره دي ولا اشرحها تاني؟ في نواه صلبه مقدسه في كل نظريه، محدش بيقرب منها، والمناهج البحثيه اللي بتتعمل اللي تابعه لهذه النظريه بتكون لها وظيفتين. وظيفه سلبيه تتمثل في انها تطرد اي نقد من يدخل جوه النواه وتوجهه للمحيط الخارجي، اللي هي مجموعه من النظريات المحيطه بالنظريه الاصليه، المبدا الاصلي جوه النواه، والمفهوم الايجابي انه يخلي المحيط الخارجي نفسه يبقى عامل زي ما يكون احجار، حجر حجر حجر محطوط جنب بعضه، فبالتالي يصد اي نقد من اول محيط خارجي، ما يوصلش حتى للنواه، ما يفكرش ده هو هيتخبط في المحيط الخارجي اللي بقى صلب جدا. فهو لكاتوش، تعال اقول لكم على مثال في حقل العلاقات الدوليه. تعال نشوف مثال في حقل العلاقات الدولية، النظرية الواقعية مثلا. ده المثال ده مش موجود في كتاب، أنا عملته لكم من نفسي. النظرية الواقعة، في نواة موجودة جوه وفي محيط خارجي حواليها. إيه النواة بتاعت النظرية الواقعية اللي تلاقيهم كلهم بيدور حواليها، مفهوم كله عمال يدور حواليه؟ إيه هو النواة؟ القوة. ممكن تحط الصراع مثلا، بس هي مفهوم القوه. هو مش حاطط النواه يعني مبدا واحد، ممكن القوه والصراع. يا سيدي ما هو الصراع هيكون حوالين القوه، يعني انت ممكن تقول القوه مفهوم النواه ده مفهوم القوه او الصراع حول القوه. جميل، ده النواه بتاعه النظريه الواقعيه، الصراع حول القوه والهيمنه السياده، كل ده الصراع حول القوه. هو في اللي ممكن يقول لك لا مش القوه، البقاء هو الاصل. ما هو القوه ليه؟ خلينا نحط بقى ايه مع اللي اتكلموا، لان فعلا النقاش ده حصل، فقال لك لا البقاء هو النواه الحقيقيه. ما هو القوه انت عايزها ليه؟ عشان البقاء. ما هو لو القوه بس يبقى كله بيسعى للقوه، لكن في دول راضيه بوضعها ضعيف وبتحاول ان هي تخلي وضعها ضعيف وما تحاولش ان هي تبقى قويه. الله، طب ليه؟ مع عشان البقاء. فلما جاب النواه بتاعت نظريه العلاقات الدوليه الحقيقيه هي البقاء، مفهوم البقاء مش القوه. وده طبعا على خلاف ما بين الواقعيين. الواقعيه احنا عارفين كذا حاجه جوه الواقعيه، لكن خلينا نجيب مثلا النموذج الثاني في الواقعيه اللي هو بتاع البقاء. البقاء هو النواه الحقيقيه، فانت هتلاقي اي حاجه، روح بص يا عم هات لي اي نقد جاي بس مش هتقرب من البقاء. كل الدول تسعى للبقاء، كل الدول تسعى للبقاء، كينسولز رسمي، كل الدول تسعى الى البقاء. جميل كده. ففي دول البقاء بتاعها هيكون هي تبقى ضعيفه، عشان تفسر ليه دول راضيه بوضعها انها تبقى ضعيفه، مش عايزه تبقى قوه. جميل. طب والمحيط الخارجي، حط بقى في المحيط الخارجي مفهوم التوازن مثلا، التوازن، التعدديه القطبيه. بص، كل التعدديه القطبيه دي والتوازن، كل الحاجات دي نظريات في الواقعية، لكن كلها تعالى انت انتقد كده، قرب كده، انتقد التوازن. انا التوازن ده يا عم وفعلا حصل بالواقعين نفسهم لما اتكلموا، والتوازن يحصل ثنائية ولا تعددية؟ تعددية انهي الاحسن للتوازن الدولي والكلام اللي احنا شرحناه لما جينا نشرح الواقعية. والتعددية القطبية، هل تعددية الاقطاب هي اللي تعمل توازن ولا ان احنا نعمل قطب واحد، انهي الاحسن؟ فأقعد انتقد المفاهيم دي كلها، لكن الأصل النواة اللي محدش هيسمح لك ان انت تقرب منها من الواقعيين البقاء. البقاء مش ده حاجة مقدسة، والصراع بقى اللي بيطلع منها الصراع وطلع منها القوة والسعي للقوة والكلام ده كله، البقاء والصراع مش هتقرب من النواة المقدسة دي في نظرية العلاقات الدولية. اقعد بقى اتخانق في التوازن، اقعد اتخانق في التعددية. يبقى المنهج البحث بتاع النظرية الواقعية لما تيجي تطور منهج بحث هيكون ليه وظيفة سلبية تتمثل في ان هو يحافظ على ان انت ما تقربش جنب مفهوم البقاء. منهج بحث بيؤكد ان البقاء دوت ما فيش لا مساس ليه، هو ده الصح. جميل كده. والمنهج الايجابي ان هو يقعد يدافع عن التعدديه وعن التوازن وعن المفاهيم دي كلها، ويخلي النقد دايما بيدور حوالين التوازن، حوالين التعدديه القطبيه. نقد بص كله عامل ازاي، نقد كله داخل طالع بس في الـ في الـ في الاطار الخارجي، ما قربش من النواه خالص، ما بيجيش جنب النواه اللي هي المفهوم الاساسي وهو البقاء. طيب نموذج امري لاكاتوش كده مفهوم ولا؟ طبعا في تفاصيل، ونموذج توماس كون في تفاصيل ويعني طويله غير كده يعني، لكن ده بشكل عام النموذج بتاع دوت والنموذج بتاع ده. جنب حاجه برضو ممكن هنلاقي لها اثر بعد كده، وهي الكلام بتاع بوبر ان العلم هو النقد وليس العلم هو التسليم الدوغمائي، التسليم الاعتقادي بالحاجات اللي انا قلتها. العلم هو نقد مستمر، ان انت تقعد تقول ان والله النظريه الفلانيه هي دي الصح واقعد اجيب الادله بتاعتها. لا، العلم هو عبارة عن أن أنت تخلي النظرية تتعرض للنقد أو تحاول تثبت خطأ هذه النظرية. فكل ما أنت تعمل تجربة ويثبت خطأ بتاعت عشان تثبت خطأ النظرية دي فتطلع التجربة بتاعتك فشلت، فيبقى النظرية دي أصبحت قوية. يبقى أنت بتحاول تقدم النقد على النظرية دي عشان لما تقدم النقد دوت يطلع ويفشل يبقى النظرية دي قوية. مفهوم مهم برضو يعني هيقابلنا متهيألي بعدها بشوية. طب التيار الوضعي مشى مع نموذج كون كتير؟ لا، بدأ يروح لنموذج إمري لاكاتوش، والنموذج طبعا بتاع إمري لاكاتوش وبوبر في تحالف لوحدهم، يعني كأن النموذج بتاع بوبر ولاكاتوش بتاع بوبر ولاكاتوش بيتكلم عن علوم، بيحترم العلوم، مش ضد العلم. أي ما دي من الحاجات اللي حتى انا كنت قرات مقاله اجنبيه لما اتكلموا عن بوبر، ان هو ازاي انت لما جيت تتكلم عن التطور قلت لا التطور ده حقيقه وبتاع، يعني الكلام دوت كان غريب. انت المفروض ان النظريات عندك كلها ما فيش حاجه تتكلم عنها حقيقه مطلقه، لابد من نقد مستمر وانت متاكد ان هيطلع نقد كل نظريات وكل الحاجات دي كلها، فليه بتتعامل مع دي ان هي ايمان اعمى؟ لا يخلو يا سيدي، لا يخلو فيلسوف العلوم ولا يخلو حد من حاجات التناقضات دي. فهو النموذج ده بتاع لاكاتوش ده نموذج برضو ما بيتكلمش عن العلم نسبي لو تلاحظوا، لا بيتكلم لا في نموذج واضح، في منهج بحث، وان انت العلم النظريه تبقى نظريه لما يبقى ليها منهج بحث واضح. وده الحاجه اللي هتطلع بقى في الحوار الرابع والخناقه بتاع الحوار الرابع، ان لابد ان يكون في حاجه واضحه بنتكلم عنها ومنهج بحثي واضح. المنهج البحثي ده اللي له الوظائف اللي احنا اتكلمنا عنها، لكن بقى المنهج البحثي الواضح هو ده اللي تبقى نظريه حقيقي نظريه لما يبقى ليها منهج بحثي واضح. غير كده ما تبقاش نظريه، ما يعني مش نظريه محترمه ان احنا نشتغل عليها. ده اللي بدا يسود في الحق المعركه بين الوضعيه وما بعد الوضعيه، وكده هتوصل للفاينل بقى النهائي، كله هيبدا يدبح في بعضه بقى في السبعينيات والثمانينات. اللي هيحصل بقى في الثمانينات خاصة مع 85، وده برضو ما تبعدهوش خالص، لأن ده كان أحد أسباب إن الواقعية اللي كانت مسيطرة على الحقل كانت بدأت تتصدع مع اللي كان بيحصل في الاتحاد السوفيتي، وإن الاتحاد السوفيتي بينهار. ومع التسعينيات هتبدأ بقى الليبرالية بقى تطلع تفرد رجليها في الحقل، أنا السيد، أنا السيد هذا الحقل بالتسعينيات. ليه؟ أسبابها عرضناها في النظرية الواقعية، وإحنا بنعرض النظرية الواقعية كان الموضوع ليه أسباب. إن إيه ده خلاص الواقعية أيامها ماتت، إن كان الواقعيين ما تنبؤوش خالص بانهيار الاتحاد السوفيتي، ما هو كله بيسعى للقوة والصراع والتوازن وبتاع. يعني إيه الاتحاد السوفيتي يفكك نفسه؟ ده حمير ده ولا إيه ده؟ حاجة ما تمشيش، مش عقلية خالص، ولا تمشي مع النظرية العقلانية اللي كانت أساس النظرية الواقعية. فالانهيار كان شديد للواقعية، وانهيار الواقعية ما كانش الواقعية يترافق مع الواقعية بس، لا كان الوضعية كمان اللي كانت مسيطرة حصل لها انهيار في الوقت دوت. ان ايه ده في فلسفه العلوم كان حق فلسفه العلوم كان بيحصل تغير، لكن اللي حصل في الحقل بتاع العلاقات الدوليه ان انهيار الوضعيه في فلسفه العلوم بشكل عام بدات تنهار، ومن ناحية تانية انهيار الاتحاد السوفيتي. كان لازم بقى يحصل هي الانفجار اللي حصل في حقل الثمانينات ده، اللي هو طلع النظرية النسوية والنظرية البنائية والنظرية النقدية ما بعد البنيوية مش عارف ايه، كل الحاجات فجأة الحقل بدل ما كان كام واحدة يطلع حاجات كتير. ايوه شذوذ، ايوه راح يدفع لظهور نظريات جديدة. متابع؟ طب والله حلو، انا ما يعني بصيت لهاش كده. يعني هو فعلا حصل شذوذ، الكلام بتاع كنت طلع صح، شذوذ خلى يبقى لازم يحصل حاجه غير الوضعيه وغير التمسك الرهيب بالنظريه الواقعيه والبارادايم بتاع الواقعيه والسيطره بتاعتها. شذوذ هيطلع نظريات غريبه، كون يكسب. هو هيتكلم يقول احنا عشان نفهم الحوار ده هنشرح حاجه اسمها الحوار ما بين التفسير والفهم والوضعيه وما بعد الوضعيه والعقلانيه والتامليه، والكل كل اتنين من دول ازواج من دول مرتبطين ببعض بالمناسبه. يعني هتلاقي التفسير مرتبط بالوضعيه مرتبط بالعقلانيه، الفهم مرتبط بما بعد الوضعيه مرتبط بالتامليه. هنشرح ده ازاي، لكن العناوين اللي جايه دلوقتي هتكون بتدور حوالين المواضيع دي عشان يفهمك ايه اللي حصل في الحقل في الثمانينات وخلى حقل علاقات دوليه يتضخم نظريا ونظريات، بيبقى فيه صراعات. الحوار الرابع هو الاشد والاكثر فتكا في اللي حصل في الوقت دوت في الحقل. اول العنوان هياخده التفسير والفهم. ايه الفرق بين التفسير؟ التفسير ايه هو التفسير؟ التفسير في الحقل العلاقات الدوليه هو اللي كان مرتبط ان انا بعمل تفسير لحاجه علميه، لازم انا مرتبط بالعلم وبعمل محاكاه للعلوم الطبيعيه، يبقى انا بعمل وضعيه او تجريبيه زي ما هي. دول بيقول لك ان والله ما حاجات زي مفهوم الوعي، الايديولوجيا، الافكار، الخطاب، الحاجات دي كلها والله مهم، والهويات والكلام ده كله مهم، مش حل مش وحش يعني، بس احنا نقدر نقيسه، نطلع ارقام، نقدر نعمل حاجه زي كده نطلعها ارقام وقياس؟ لا. يبقى قال لك بص يا سيدي، مهم عظيم جدا جميل، لكن لا يمكن قياسه. ما لا يمكن قياسه يبقى ما يلزمناش، يبقى ده مش علم. يبقى احنا عايزين العلم عشان يفسر لنا اللي بيحصل في الظواهر الدوليه. التفسير مش ممكن يحصل إلا إذا كان عن طريق جمع بيانات ومشاهدة واستقراء وكلام ده، غير كده ده مش علم. حلو موجود، أنا مبنكرش كينيس وولز ما كانش ينكر مثلا الأيديولوجيات والحاجات دي كلها، لكن بيقول لك مش هو ده يعني. أوكي موجود، لكن أنا أقدر أقيسه؟ ينفع أدخله في حقل علاقات دولية؟ أنا عايز حقل علاقات دولية علم، أقدر أدخله؟ لا ما أقدرش أدخله. يقول لك يبقى بره، طلعهولي بره حقل العلاقات الدولية، روحوا نشوف الفلسفة وبتاع. قال لك وحلو، ومش هنقول إنه وحش، حلو إنه ممكن يدعم البيانات، دعم كده البيانات اللي إحنا طلعناها والتفسير اللي إحنا قلناه ممكن ناخد بيه نبص عليه نقول والله الكلام ده بتاع الوعي والخطاب والهويات ممكن يفيدنا. يبقى إيه؟ بس إيه هو الحاكم؟ النظريات التحليل الكمي. التحليل الكمي، التحليل الكمي يعني أرقام أرقام أرقام أرقام، هو ده اللي يهمني. طب وإيه هو مصطلح الفهم؟ الفهم مصطلح الفهم مصطلح تأويلي، يعني ايه؟ يعني بص المنهج التاريخي اللي هو المنهج اللي اقعد اقرا في التاريخ، اقرا في التأويل، كأن بيتكلموا على ايوه هم عايزين ما هو الارقام والبيانات ليه؟ عشان ما احنا هنيجي في الوضعيه هنشرحها بالتفصيل، بس يعني خلي او بسرعه مش هينفع تفصيل في حاجه. عشان اطلع قوانين، عشان اعمل تعميمات، عشان ابدا اعمل توقعات، والا يبقى ايه فايده العلم؟ يعني ايه علم يا جماعه؟ هي دي بقى مشكله الخناقه دي كلها حوالين ماهيه العلم. واحنا قلنا في اول فصل قلنا ماهيه العلم هي دي اللي عامله المعركه دي كلها. هو ايه هو العلم؟ هيبان دلوقتي، هيبان هو ليه بقى صراحه ما معنى العلم اللي هيبداوا يتخانقوا فيه. الفهم والمنهجيه التاويليه والاسباب الايه، والتفسير مهتم بالاسباب اللي ممكن قياسها. الفهم التوجه بتاع اللي هم قالوا لا احنا مهم الفهم، عندنا المنهج التاويلي، المعتقدات، ان انت تعرف المعتقدات بتاعه صناع القرار ومعتقدات الشعوب والمعاني، ايه معنى الكلام والخطاب والحاجات دي كلها، ده اللي هو المهم. احنا برضو من الناحيه الثانيه قال لك مش بننكر ان التجريب مهم يا بابا، احنا زي ما انت عمال تقول احنا مش بننكر ان الوعي والمفاهيم مهمه بس ما نعرفش نشغلها. انا بقول لك لا، اللي انت بتقول اعرف اشغله ده مش هو المهم قوي في العلاقات الدوليه. العلاقات الدوليه مبنيه انك تفهم معتقدات الشعوب، معتقدات صناع القرار، ايديولوجياتهم، ايديولوجيه الفورين بولسي بتاع الولايات المتحده الامريكيه، السياسه الخارجيه بتاعتها، ايه هي الايديولوجي، ايه هو المعتقدات بتاعته. حتى لو قلت ان هي مصالح، يبقى من المعتقدات بتاعته المصالح الماديه، ان هو عايز يعمل اسواق وعايز يعمل حاجات. فانا اقدر بالمقاربه، مقاربات الفهم، افهم وافسر احسن من مقاربات جمع البيانات. ايه جمع البيانات؟ ان انت مثلا تطلع هتعمل ايه دوله ما فيش ما بينه وبين امريكا تجاره خالص، جميل كده. وبرغم ذلك انا اقدر اقول لك ان امريكا عايزه من الدوله دي اقتصاد. انت كجامع بيانات هتفسرها ازاي؟ مش هتفسرها، هتقول لي ما فيش بيانات اصلا ما بيننا، ما بين الدوله دي والدوله، ما بين امريكا والدوله دي. في حين ان انا اقدر افسرها لك اقول لك لا، هي امريكا عايزه يبقى في حاجات تخليك انت تجمع بيانات بعد كده، عايزه تعمل اقتصاد ما بينها وبين الدوله دي، فممكن تعمل معاها حرب. جميل كده. يبقى انا عن طريق الفهم، ان انا افهم الايديولوجيات والمعاني والافكار والخطاب والكلام، اقدر افسر، اقدر اطلع لك تحليل احسن بكتير من الكلام بتاعك، من جمع البيانات فقط. يبقى هم في فارق ما بين رؤيه العلم بين الاثنين. العلم عند اللي هم التفسيريين كان شايفين العلم كمي، ارقام، منهج كمي وضعي، حاجات وضعيه، نظريه وضعيه، يعني لازم مشاهدات، قياس، تجارب، جميل، وتعميمي. تعميمي بقى هيجي وراها على طول دلوقتي، هنشرح ايه هي الوضعيه وما بعد الوضعيه. لكن تعميمي انا بطلع قوانين ليه؟ صحيح، ما دي من ضمن الحاجات اللي هتتقال على السلوكيين وبتوع الارقام. هو انتم متخيلين ان حد بيطلع الارقام الحقيقيه؟ يعني فين الارقام اصلا ان انت تقعد تقول انا احلل الارقام في الحقل العلاقات الدوليه؟ هو الارقام متاحه حتى الحاجات العسكريه. يعني ما هو اصلا الاتحاد السوفيتي كان بيشكك في القوى العسكريه بتاعت الولايات المتحده الامريكيه، ان هي بتخفي حاجات، وهي امريكا عارفه ان هو بيخفي حاجات، وهو كذاب اصلا. الاتحاد السوفيتي كان بيكذب كتير جدا في تقدير قوته، سواء بالايجاب او السلب. فانت ده كان القوى العسكريه نفسها مش قادر تطلع لها بيانات ثابته، بيانات واضحه. انت هتمشي ازاي يبقى حقل العلاقات الدوليه ماشي على البيانات فقط؟ منهم ان عدد القنابل النوويه في اسرائيل مثلا، هل هو 200 ولا اكبر ولا اقل؟ ما يعني الصين عندها 50 قنبله نوويه، اسرائيل عندها 200 ولا اكتر. فالحاجات دي كلها البيانات مش من السهل. هم برضو بتوع السلوكيين هيرد عليهم، ما ممكن يرد عليهم يقول لهم ايه، طب هو انتوا يعني اللي قادرين تجيبوا الايديولوجيات والمعتقدات بتاع صناع القرار؟ يعني انت قادر تعرف ترامب بيعمل كل حاجة، مع ان ترامب كان واضح، يعني واحد زي اوباما مثلا، ناس تانية، انت تقدر تطلع لي بالظبط الايديولوجيا اللي هو كان ماشي بيها بالملي ومعتقداته في كل قرار بيصنعه؟ يعني ما احنا ممكن نهاجمكم من هنا ونهاجمكم من هنا. ده غير ان اصلا انتوا كناس بتسعى للفهم. في جزء كبير من حقل العلاقات الدولية اللي هو الجزء الاكبر مش الاقل، بيدور في اروقة المخابرات، واللي هي بيقول عليها مؤامرات دوليه، كله بيعمل بيتامر على بعض مؤامرات دوليه، من اصغر دوله لاكبر دوله بيعملوا لبعض مؤامرات، اللي هي خطط اصلا، مخططات مستقبليه. المخططات دي مكانها في المخابرات يا حبيبي. يبقى انت ازاي لما تيجي تحلل السياسه الدوليه هتعرف ازاي؟ انت بتحلل ظواهر قليله لحاجات داخله في اروقه المخابرات. انت بتشوف الظواهر وعمال تحلل لي الظواهر دي في حاجات، الحاجات الكتيره جدا بتدور في اروقه المخابرات. مش دوله مؤامره بتعمل مؤامره دوله على دوله، ده تنظيمات بتعمل مؤامرات على دول، ودول بتعمل تنظيمات مؤامرات على التنظيمات، وهيصه كلها حاجات سريه. يبقى انت ازاي بتعمل تحليل للموضوع ده؟ فاهمين ناحيتين بقول لكم، حقل العلاقات الدوليه في الناحيه دي، الناحيتين يقدروا يهاجموا بعض بصوره قويه. المنهج الفهمي منهج نوعي، بيهتم بالدراسات النوعيه. منهج نوعي، ايه هي الدراسات الكوالتيتيف؟ الكوالتيتيف او النظريات النوعيه، وهو بالمناسبه يعني لما تيجي في حاجه عن مناهج البحث في العلاقات الدوليه، ان هي مناهج كوانتيتيف، مناهج نوعيه او كيفيه. يعني انا منهج وصفي، بعمل ديسكريبشن، بوصف، بجيب حاجات تاريخيه، بجيب مش عارف ايه، استقرئ المواقف، انما اعمل نظام ارقام وحاجات زي كده، ده في حقل العلاقات الدوليه يعني حاليا على الاقل ما بقاش هو اللي يمثل حاجه ان انا ابقى عندي هوس ارقام. ايه المنهج الديسكريبتيف الوصفي والمناهج التاريخي والحاجات دي كلها هي السائده. ومنهج تاويلي، والحاجه بقى برضو مهمه بيختلفوا بين الاثنين، التفسيري بيعملوا ايه؟ بيقول لك ليه الوضعيه، عشان نطلع قوانين فبالتالي نقدر نعمل تعميمات. انما المنهج التاويلي قال لك بص، مفيش تعميمات، كل حاله ليها حالتها. انت بتحاول تفهم ليه مثلا أوباما عمل كذا، ليه ترامب عمل كذا، بتحاول تفهم الظاهرة، ظاهرة ترامب في السياسة الخارجية. ما تقعدش تحاول دايما مشغول ان انت تطلع تعميمات عامة ونقدر نمشيها على كل الدول. طيب الوضعية وما بعد الوضعية، في برضو من القواعد اللي احنا نعملها، بص يا جماعة في حاجة اسمها التجريبية اللي هو بيؤمنوا بالتجارب، تمام؟ ده حاجة كبيرة جدا جواها الوضعية. حتى الوضعية ممكن نطلع حتة طرف كده برة التجريبية، لكن خلينا نقول ان الوضعية كلها تجريبية. لا يعني ان انا تجريبي ان انا وضعي. تجريبي يعني انا بؤمن بالتجارب، بؤمن بالعلم، وبؤمن لابد من المشاهدات، لكن لا يعني ذلك حتمية ان انا وضعي. انما الوضعي في كثير من الحاجات اللي انا قريتها لابد ان يكون تجريبي، لان الوضع ده واحد بيؤمن ان الشيء الملموس او المحسوس او الموجود هو ما يمكن مشاهدته. اس است بيركبي، هنا هتجيب الشعار بتاعه، اس است بيركبي، اس است بيركبي اللي هو الشيء الموجود، الشيء الموجود او الشيء الكائن او الشيء الملموس هو الشيء الذي يمكن قياسه، الذي يمكن أن يتعرف بالحواس، اللي أنا شايفه بعيني ممكن أقيسه، ممكن أشوفه، المشاهدات. إنما لو حاجة مش قادر أشوفها، زي الخطاب، زي الأيديولوجيا، المعتقدات، البنية الاجتماعية، أنا مش بشوف الحاجات دي كلها، يبقى أنا أعمل لها زي تحليل. فالوضعيين هم أعداء الحاجات دي كلها. لابد من تجارب، من حاجة يمكن التجربة عليها وممكن أطلع منها قوانين عامة. طيب هم ليه الوضعيين بيعملوا كده؟ بيقول لك بص، التجريبيين أنا ممكن أبقى تجريبي، لكن مش تجريبي متطرف. ما بقولش إن أنا وضعي، لا، في حاجات أقول إن لا، الحاجات دي لا تفسرها الوضعية، لا أنا مش إس إس بيركبي، أنا مش كل اللي مش شايفه او ينفع يتجرب موجود، واللي مش شايفه مش موجود، في حاجات مش شايفها ويكون موجوده وتكون مهمه مع ان انا تجريبي، تمام؟ يبقى مش لازم انا عشان تجريبي يكون وضعي، لكن الوضعي لازم يكون مهتم او بالمساله بتاعه التجريبيه او هي الرئيسيه عنده. يعني في وضعيين بقى ان انت تقدر تقول في يقول لك في وضعيين مش تجريبيين قوي، حاجه برضو خارج الموضوع، خلينا في الموضوع دلوقتي، تمام؟ طب هو بيقول لك انا عايز الافتراضات الرئيسيه عند الوضعيين او تفضيلات الوضعيين. بص، هو الوضعيين بيقول لك انت وظيفه العلم ايه؟ وظيفه العلم ان انا عندي ظاهره، الظاهره الف، تمام؟ صراع الدول، الحروب مثلا، تمام؟ الحروب دي بتتكرر، جميل؟ وانا عملت المشاهدة لهذه الظاهرة. المشاهدة دي انا شايف ظاهرة لقيت ليها بتتسم بالانتظام، ظاهرة منتظمة ومتكررة، عمالة تتكرر بانتظام. الحروب، مثال الحروب، كل شوية حروب، كل شوية حاجة متكررة ومنتظمة في التاريخ البشري. فأنا عملت مشاهدة لهذه الظاهرة، جميل كده؟ وهبدأ من المشاهدات دي أطلع ملاحظات، ومن ملاحظات دي هطلع أبدأ أعمل تجارب، وأطلع من التجارب قياسات أو بيانات، ومن البيانات دي أطلع من التكرار أطلع أنماط، نمط. يبقى كلما حدث كذا حدث كذا، كل لما دولة تعتدي أو تعمل مش عارف إيه يحصل إن الدولة دي تحارب، يبقى كلما كذا حدث كذا يبقى حدث يحدث كذا، يبقى أنا طلعت نمط، تمام؟ والنمط ده عمال يتكرر، يبقى من النمط من الأنماط أطلع القانون اللي هو كلما كذا كذا. يبقى النمط ده، النمط انا شايف حصل بسبب جمع بيانات واللي انا عملتها من مشاهدات، مشاهده حاجه ظاهره عماله تتكرر بانتظام. شوف الشمس بتطلع وبتغرب، بتطلع من المشرق وتغرب في المغرب، جميل؟ يبقى تطلع من الشرق وتغرب في الغرب، تطلع من الشرق عماله هي تنتظم. المثال بتاع ابتدائي اكيد كلنا خدناه يعني في مدارس الابتدائي، الشمس عماله تطلع منها تغرب منها، فالانتظام وهذا التكرار اللي عمال يحصل، انا عمال اعمل له مشاهده فجمعت بيانات، البيانات ان ده في نمط ان دي بتطلع من دي، يبقى القانون ان الشمس بتشرق من بتطلع من المشرق وبتنزل والليل ياتي عندما تنزل الشمس في المغرب، تمام. وده نشوفه سيدنا ابراهيم عليه السلام، يعني ما كله قعد كان سيدنا ابراهيم مهم جدا بالمناسبه في المنطق وفي العلوم، لان كان عنده حتى في الحجاج والجدل مساله ان هو الطاغيه يقول له ان انا احيي واميت، هو بيلعب بالالفاظ ومش هو ده المقصد بتاع سيدنا ابراهيم لما قال له ربي يحيي واميت، راح قال له انا بحيي واميت، هات فلان موته انا كده اميت، ها وانت افضل عايش انا كده احيي. سيدنا ابراهيم ما دخلش معاه في جدل كتير، لا راح يعني قطمه، راح قال له لا ربي يشرق، ربي ربنا بيطلع الشمس من المشرق، هات انت من المغرب، مع ان كان ممكن يجادله، كان ممكن يقول له لا مش هو ده المقصد بتاعي من يحيي ويميت، انا بقول لك دلوقتي طلع لي دلوقتي حاجه، لا ما دخلوش في بص انا انت فاكر نفسك يعني جامد قوي يعني، لا خدها عند سيدنا ابراهيم اللي هو كان عقلانيا عقليه جبار، راح قال له لا خلاص مش هجادلك، هات لها حاجه ظاهره اهي غيرها، فما خلاص بهت الذي كفر، هيعملها له ازاي دي، هيحلها له ازاي دي، خلاص حاجه ظاهره واضحه والناس كلها تشهد عليه. فسيدنا ابراهيم مهم جدا في الجدل، ومهم جدا كان بيستخدم الجدل والحاجات العلميه، مساله الايمان وليطمئن قلبي، كل ده تفهمه لما تفهم شخصيه ابراهيم من اللي كان بيعمله حتى هو لسه صغير، مساله اللي هو يقعد يختبر كانه عمال يدور على ربنا بالعلم، مين الاكبر مين الاكبر، ما ينفعش دي ما ينفعش، عمال يرصد الظواهر، ومن رصد الظواهر ده الشمس عمالة تنزل ازاي ربنا بيمشي، ما ينفعش بقى اله بيمشي ده اكبر، عمال بيبقى حط نمط ان اكيد الاكبر مين اللي يبقى الاله، عمال يدور على منهج علمي شغال بيه. شوفوا مثلا طريقته لما جم يقولوا له انت مين اللي كسر الاصنام، انت رد عليهم قال لهم لا مش انا، لا ابدا الكبير بتاعهم صنم الكبير بتاعهم ده هو اللي كسرها اسالوه. مشكلة سيدنا إبراهيم شخصية يعني فريدة في الأنبياء، فريدة فعلا يعني شخصية غريبة جدا في العقلانية والعلوم والحاجات دي كلها تجيبها من عند سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، دي ما كانتش يعني مش مجرد تكريم بسيط، ده تكريم عظيم لشخصية عظيمة في التاريخ البشري. فأنت بتطلع القانون اللي أنت بتطلعه ده، ليه بطلع قانون أصلا؟ ما هو القانون ده أنا عايز أطلعه عشان أقدر أجيب توقعات، هو ده الهدف الرئيسي ليا كعلم، توقعات إن أنا أقدر أتوقع المستقبل هيحصل إيه. هو أنا بعمل ليه علم؟ يعني إيه حقل علاقات دولية يا سيدي؟ علم إن دوت علم، بس أقول لك هي أمريكا هتحارب؟ أقول لك لا والله ما أعرفش. أمريكا هتعمل سلام؟ والله ما أعرفش. أنا الله هما ازاي انت علم؟ هو العلم ده العلم بتاع الميكروبات مثلا ولا اي علم من العلوم، انا بعمل ايه؟ انا متوقع ان لما احط كذا بيحصل للميكروب ده كذا، التوقعات اللي انا متوقعها ان انا مثلا من توقعات بتاعه البارادايم بتاع البارادايم بتاع التطور، عشان كده بقول لكم الجزئيه اللي احنا بننكرها بالتطور اصلا، مش عارف ازاي حد يقعد يقول لك المشاغبين يقول لك ده لا يؤمنوا بيها، اللي يقول لك بينكروا التطور، احنا ننكر التطور المكبر النقل للنوع. مساله ان انا متوقع ان الميكروب ده على مدار اجيال انا عمال اتعامل معاه ان هيحصل له تطورات عشان يتكيف مع البيئه او الميديا اللي انا حاططها فيه، جميل كده. انا التوقعات اللي انا بعملها فعلا ده حصل في الحاجات اللي احنا شفناها، وبشتغل على المنهج البحثي بتاعي بيشتغل على هذا الاساس عشان هيحصل تغيرات، جميل كده. يبقى انا فايده العلم وفايده العلم البارادايم، فايده البارادايم ايه؟ فايده البارادايم ان هو او النموذج ان هو يديني توقعات اللي انا هلاقيه. فانت ازاي تقول لي حقل علاقات دوليه علم وانت بتقول لي مفيش توقعات؟ انا ما اعرفش ازاي ليه ما في قانون يا حبيبي، انا بعمل ليه وضعيه ماشي بالحاجات دي كلها عشان اطلع قوانين الانتظام بتاع الانماط المتكرره، جميل كده. فده الوضعيه، ليه الوضعيه بقى ان انا علم، انا عايز الحقل علم والخناقه بتاعتهم مبرره الكلام، لما تيجي تشوفها من ناحيتهم كلام مبرر. انت ازاي هتسمي نفسك علم وانت عمال تقول انا كل واحد ليه رايه ومش عارف ايه، ومفيش اي توقعات ممكن اتوقعها. ممكن اقول لك يعني بنسبه 50% هيحصل كذا، يبقى ده علم؟ ده مش علم، يبقى انت كده كل واحد بيقول رايه بقى. بيقول لك ان الكلام دوت بيحكي على ان سيطره النموذج الوضعيه بشكل عام، وقلنا يمكن ده كان واضح في السلوكيه وما بعد السلوكيه والخناقات اللي حصلت ما بعد السلوكيه. مساله كان الخناقات كانت متركزه اكتر على المساله الاخلاقيه، لكن من الحاجات اللي بداوا يلاحظوها يا جماعه انتوا كده بتغيبوا البعد الانطولوجي في حقل العلاقات الدوليه لو انتوا فضلتوا مستمرين على الوضعيه والتمسك بالوضعيه. يعني ايه البعد الانطولوجي؟ يعني انا مش هبقى فاهم اصلا الحروب بتقوم ليه، ولا قادر افهم، برغم ان انت عمال تقول انا عايز قوانين وبتاع، لكن في حروب بتقوم ما تمشيش مع القوانين بتاعتك اللي انت عمال تقول دي قوانين وانماط وبتاع. ان قوانين انت عمال تقول مثلا من انماط ان تزويد القوه والهيمنه والحاجات دي كلها للواقعيين، مثلا اللي هو الوضعيه في المدرسه الواقعيه، جميل كده، راح الاتحاد السوفيتي مفكك نفسه. فسرها لي يا بيه. اللي حصل ما عرفش يفسر الوضعيه والعقلانيه والكلام ده كله ما يمشيش مع اللي حصل ده. فراح طبعا العجز، هذا العجز كان واضح وفاضح، فكان بدا ان لا، الكلام بتاع الوضعيه وسيطره الوضعيه ان دي بتغيب لنا يا جماعه ان احنا نعرف معرفه عميقه وفهم عميق لحقل العلاقات الدوليه. هيبقى حقل العلاقات الدوليه مهووس بالبيانات، مهووس بالمش عارف ايه، ما فيش حاجه حقيقيه ناس فاهمه السياسه الدوليه فهم عميق كده، وفاهمين يعني ايه الكلمه، وليه فلان قال الكلمه دي ما قالش الكلمه دي، وليه اختار الكلمه دي ما اختارش الكلمه دي. لا لا لا, لا, لا هو التانيين مش مهتمين قوي بالكلام ده. لا، الكلام ده مهم، ومهم جدا في السياسه الدوليه، بل له الاولويه احيان كتير، بل اغلب الاحيان هذا له الاولويه. ليه فلان قال ده متطرف؟ لما ترامب يوصف مثلا يقول ايه دوت مختل، ده واحد مجنون، واحد ابيض راح قتل ناس، واحد مجنون. طب واحد بتاع دوت مسلم قتل ناس، ده ارهابي. خطاب له معنى وله دلالات كبرى. شيلو بقى بتقول السياسيون اغبى بكثير مما يظنه الناس. حقيقي يعني، او مش اغبى، الناس بتعتقد ان ده عارفين كل حاجه وعندهم مش عارف ايه وبيدبروا وبيخططوا وكل حاجة مرسومة، اللي هي النظرية العقلانية في حقل العلاقات الدولية، كل حاجة مرسومة بالملي وعارفين التفاصيل الداخلية. لا، وتلاقي لما تيجي تشوف المذكرات مثلا بتاعت الرؤساء وزعماء الدول والحاجات، لا الدنيا فوضى يعني، مش بالصورة اللي انت بتخيلها. انت بتلاقي جوه امريكا اللي هي امريكا المسيطرة والبتاع، تلاقي خناقات وتلاقي ان الناس اغبية وناس بيقولوا كلام غبي وناس بتقترح اقتراحات غبية، واحيانا الرئيس نفسه يقترح اقتراحات غبية جدا وبتاع. فان انت تتخيل ان العملية ناس قاعدة تدبر مفهوم البروتوكولات، مفهوم بروتوكولات حكماء صهيون الذين يحكمون التاريخ، والماسونية اللي قاعده في مش عارف. لا، الدنيا مش بالصوره اللي انت بتصورها دي خالص يعني. التحكم والبتاع الدنيا، واتكلمنا كتير قوي مش عايزين نعيد ونكرر في هذا الامر، لكن السياسيين مش بالصوره الرهيبه دي، ومش اغبيه برضو بالصوره اللي ايه ده شويه معاتيه مسكين. لا لا لا، مش كده، بس ان انت تتخيلهم كانهم ارباب، مجموعه قاعدين في الاولمب، مجموعه ارباب بيحكموا الارض. لا، ما زي القمر الصناعي اللي مصور سيروال صدام. الحاجات دي كانت تقل، والطياره الشبح اللي بتختفي بجد، الكلام دي كانت في التسعينات يا جماعه، الناس ما حضرتش، احنا جيل الثمانينات والسبعينات والاجيال اللي قبل كده، كان في من البروباجندات اللي قاعده تحصل ان القمر الصناعي، امريكا عندها قمر صناعي يصور لغايه الملابس الداخليه بتاع صدام، متخيلين؟ يعني ده بيكشف البتاع، بقى كده نكتشف ان هم يعني، والطياره الشبح بتختفي ومش عارف ايه، الطياره الشبح دي بتختفي من الرادار، بتختفي بجد. وفي فيلم فعلا طلع في التسعينيات جاب الطياره الشبح ان هي لما جت تختفي اختفت بجد، ده فيلم كان ستيفن سيجل او حاجه زي كده. فالحاجات دي كلها بروباجندا ودعايه، وكان شغل اللي هي فاهمين احنا بنحكم العالم، احنا جامدين قوي وبتاع، والدنيا بتلاقيها فوضى اكتر من كده بكتير يعني. الحاجات برضو ان هو ما قدروش ينتجوا حاجه عظيمه كفهم للسياسه الدوليه بصوره كويسه. من الحاجات برضو اللي اخذت عليهم ان الوضعيين قالوا على حاجه، او من الحاجات اللي كان فيها وولز كان اتكلم فيها، كينس وولز في الواقعيه، قال لك بص احنا ما يهمنيش يا عم الحاج ان انا ابقى بحارب ان المنهج بتاعي النموذج بتاعه المنهج بتاع المعرفه اللي انا منتجها تبقى صح 100%، المهم انها تكون نافعه. النفعيه هنا يعني ايه بقى؟ يعني بص، انا طلعت النظريه بتاع كيس وولز مثلا، كان كيس وولز بيقول كده، انا طلعت النظريه، النظريه دي نافعه في التفسير. طب هل هي تقدر تقول يا وولز ان ديت النظريه بتاعتك صح 100%؟ يا فلان النظريه بتاعتك في تفسير العلاقات الدوليه صالحه صح 100%، هي دي العلم والبتاع؟ قال لك لا، ما يهمنيش اصلا صح 100% ولا، المهم نافعه في تحليل التحليل العلمي للحقل العلاقات الدوليه ولتنظيم الحقل بصوره علميه ولانتاج نصائح وتوقعات كويسه ولا لا صالحه، يبقى هي دي صح، يبقى نظريتي صح. مش كويسة وغير صالحة يبقى نظريتي غلط. هو ده. طب هي النظرية صح هي بذاتها، هو ده العالم فعلا زي ما انت بتوصفه؟ قال لك ما يهمنيش. ايوه، اللي تغلب به العب، يعني الذي تغلب به العب به، ماشي. ما تقعدش تشغل بالك بقى النظرية بتاعتي صح ولا لا، هو العالم فعلا كده؟ لا، ما تشغلش بالك، المهم ان يكون شغالة ويكون الموضوع صح. الوضعية هتيجي فيما بعد السلوكية، هيجي ان هي هتنزل من العرش بتاعها شوية وتبدأ قبل ما تنهار من العرش بتاعها هتبدأ تهدي اصلا اللعب. هيبدأ الفكر ما بعد اللي هي ما بعد السلوكية او الوضعية اللينة، ان الموضوع هيبدأوا يعترفوا شوية ان يا جماعة المنهج ده كويس، المنهج الوضعية حلو وعظيم وكل شيء، واحنا ما بنعترفش برضو، مش بنقول ما بنعترفش ان كنتوا حلوين وكويسين، لكن مش هو ده اللي ينفع يبقى علم. الدنيا لهجه الخطاب المتعصبه اللي كانت موجوده في الستينيات والسبعينيات بتاعت الوضعيه هي الصح، محدش يفتح بقه، الوضعيه هي الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والكلام ده، في الثمانينات الدنيا مش هتبقى بالمنظر ده، الدنيا هتبدا تهدى ويبداوا يهدوا كده، ويبقى في تفاهم شويه مع التانيين. لا زالوا بيقولوا ان احنا العلم وانتم مش علم، لكن الدنيا هتبقى في هدوء شويه فيما بعد الوضعيه. ما بعد الوضعية هيقول لك والله الوضعية جميلة وعظيمة كل شيء، لكن غير صالحة للعلوم الاجتماعية من الأصل. تقعدش تجيبها لي في الوضعية تقول لي تعالى السلوكية جوه علم النفس وعلم الاجتماع، وتقعد تدور لي على البيانات والأرقام. دي عظيمة جدا الوضعية في العلوم، الحاجات اللي هي إيه، إزاي النظرية شغالة ومش صح. لا دي قصة طويلة عشان أشرحها، يعني تكون نافعة شغالة، ان هي تكون نافعة تجريبيا. ما هو خلاص برضو خد بالك ان كأن الكلام بتاع كون برضو، ان هو انا عمال اتكلم، المهم بالنسبة لي ان البارادايم ده شغال، هل هو صح ويقينا 100%؟ ما يهمنيش ان هو ده بالظبط يمثل، المهم ان هو يكون شغال وعنده منهج تجريبي انا اقدر اشتغل بيه واعمل نورمال ساينس جوه الحق وضعيه العلم العادي، لان النورمال ساينس او وضعيه العلم العادي هي اللي تقدر تنتج لي علميا بصوره عظيمه. فما بعد الوضعيه كانوا بيتكلموا على مساله ان ما تنفعش في العلوم الاجتماعيه الوضعيه، ان احنا عايزين نبقى لا احنا وضعيين ولا احنا تاويليين، احنا لا كده ولا كده. مهم قوي نفهمها بقى. هو احنا لا وضعيين، مش وضعيين يعني بنقول غير البيانات مش هنؤمن ولا هنعترف، ولا احنا تأويليين اللي عمين يقولوا ان ما هو التأويلية عمال يقول لك ايه المنهج التأويلي، ان المعاني والمعتقدات هي اهم حاجة وهي المسيطرة وهي دي المهم، ان احنا ندور على المعاني والمعتقدات. والله الراجل ده بيقول ايه في الخطاب بتاعه، ايه معاني اللي ورا، ايه هو اللي ورا الخطاب والفهم وفهم الكلام ده كله. فقال لك بص، احنا كما بعد وضعية لحنبقى بنقول ان المعاني والمعتقدات هي الاهم وهي اللي هنوجه لها ونصرف اليها الهم، ولا هنقول ان الوضعيه هي الاهم، احنا هنبقى حاجه من الاثنين، نبدا نمشي المنهج ده والمنهج ده، احنا لا كده ولا كده. هتيجي بقى الايه العقلانيه والتامليه، النتاج بتاع النقاشات اللي فاتت دي كلها هيتضح في مساله العقلانيه. العقلانيه نظريه النظريه العقلانيه في حقل العلاقات الدوليه مرتبطه بالنظريه الواقعيه بصوره كبيره جدا. في ايه النظريه العقلانيه او نظريه الاختيار الرشيد بتتكتب كده احيانا، ان لما تيجي تشوفها هتلاقيها برضو الجذور بتاعتها في الليبراليه، لما جينا نتكلم عن الليبراليه النفعيه، احد الحاجات في الليبراليه اللي عايز يشوف يروح يعرف الحاجات لما جينا نعرض الحلقه بتاعه الايديولوجيا الليبراليه، النفعيه كانت من الحاجات ان الانسان كائن عقلاني وبيدور على الشهوات بتاعته وتعظيم المنافع بتاعته. فاكرين الناس اللي حضروا الايديولوجيا الليبراليه، حلقه الايديولوجيا الليبراليه، قلنا الانسان كائن عقلاني اناني بيدور على تعظيم او اعظم مصلحه ومنفعه ليه. جميل كده. فنظريه الاختيار العقلاني او النظريه العقلانيه او الاختيار الرشيد، ان صانع القرار في الدول، ان صانع القرار في الدول والدول بشكل عام بتاخد القرار العقلاني دايما، بتدور على الاختيار العقلاني وبتاخده. فهي مثلا القرار العقلاني هنا الحرب والصراع، هتاخد هذا القرار. القرار العقلاني هنا السلام، هتاخد هذا القرار. وان الحالات الشاذه اللي بتحصل هو شذوذ على الاصل، انما الاصل ان القانون، ان الاختيار العقلاني هو الاصل في العقلانيه دي. بقى الاختيار الرشيد ده يكون الاختيار حسب المصلحه القوميه. ممكن في دول زي الدكتاتوريه دايما كانوا بيضربوا مثلا في كثير من الكتابات بليبيا القذافي مثلا او الدول الخليجيه، اللي هو الزعيم او ملك الدوله او زعيم الدوله ما فيش عنده حاجه اسمها شعب اصلا، هو المصلحه الذاتيه بتاعته. انا والله مزاجي كحاكم سعودي انا بميل مش عارف ايه، اروح احاكم اماره من الامارات الخليجيه، او كحاكم ليبيا انا مزاجي اعمل كذا، مزاجي اعمل كذا، غير مزاجي. ممكن النهارده مزاجي مع السوفييت او روسيا، بكره مزاجي مع امريكا اروح اصالحها كده. مزاجي مزاج الدوله ومزاج الزعيم نفسه. واحيانا الاختيار العقلاني ان هو اختيار المصلحه القوميه بدل المصلحه الذاتيه، لان المصلحه القوميه في الدول الدكتاتوريه بتتمثل في مصلحه الزعيم. انا كزعيم انا اللي ماسك الدوله، فالمصلحه القوميه هي انا، تمام. واحيانا اختيارات حتى مش عارف ان دي ضد المصلحه القوميه، وهو بس مجرد اختيار الشخصي هو اللي عايزه، هو بيحب فلان وبيحبش فلان. جميل كده. هي دي ممكن تحصل، بتبقى حالات شاذه في الدول الدكتاتوريه. انما الدول الليبراليه او الدول اللي عندها حريه او الدول اللي عندها مؤسسيه كبيره يقول لك لا، نفترض ان هي دايما والدول الكبرى دايما عقلانيه، بتاخد القرار الصح العقلاني اللي بيميل مع المصلحه القوميه بتاعتها. دي نظريه الاختيار الرشيد بايجاز شديد جدا جدا جدا. النظريه دي العقلانيه كانت هي مسيطره على الحق، لان هي كانت المحرك الرئيسي في النظريه الواقعيه، واحنا قلنا الواقعيه هي اللي كانت مسيطره. وهم بيقول لك النموذج ده مش عظيم عظما، ان هو ما حاجه ما بتحصلش. احنا عندنا هم بيقول لك احنا عارفين ان هي دخول العراق وافغانستان استمرار فيهم كان عقلاني. كان عقلاني جدا، عقلاني جدا، لو انت مدرك حجم المصالح اللي هم حققوها من الناحيه الاقتصاديه. انا بسيطر على البترول، انت ليه امريكا مثلا سايبه فرنسا مسيطره على افريقيا، مش هاممها اصلا البتاع دي كلها؟ ليه سايبه روسيا عماله تلعب في بحر قزوين مع انها مضايقاها في بحر قزوين يعني، لكن ليه سايبها وسايبه عاملين يتخانقوا في بحر قزوين؟ امريكا مش عامله خناقه كبيره. ليه سايبه ليبيا عاملين يتعاركوا على في ليبيا؟ لان امريكا مسيطره على الخليج العربي ومسيطره على العراق. البترول بتاع العالم، نص بترول العالم على الاقل موجود في الحتت دي. فانا بقى خلاص بقى اللعب اللي باقي اسيبهم بقى يلعبوا، مش معقوله حاجه اسيبهم يلعبوا في ليبيا، فاسيب فرنسا تلعب مع الذهب والحاجات اللي هي بتاخدها من افريقيا ومن والمصالح اللي عاملاها من اول الجزائر لغايه تحت في افريقيا، كل ده اسيب لهم الحاجات دي يلعبوا. هم ليه سايبينهم يلعبوا وامريكا ما بتتخانقش على الحاجات دي كلها؟ لان امريكا بالنسبه لها مش شغله بالها، انا عندي بترول يكفيني 300 سنه قدام، مسيطر على دول البترول بتاعها يكفيني الى ما شاء الله، ده غير البترول اللي عندي جوه امريكا. فمسألة ده قرار مش عقلاني؟ لا طبعا، قرار بالنسبة لهم قرار بيحقق مصالح قومية. انت بتقول الجيش، ما هو خسروا كتير في الجيش. لا، يا امريكا عندها جيش وعندها عسكر وعندها فلوس يكفيها انها تقعد تصرف بالنسبة لها. هل المليارات اللي خسرتها في العراق دي بليون مش عارف، هل ده بالنسبة لامريكا خلاها تنهار اقتصاديا ومبقتش خلت الصين هي رقم واحد؟ لا تتأثر اقتصاديا، لكن هم موازنينها ان لو حصلت حرب البترول اهميته في الحرب اكتر من السلم. لو حصلت حرب انا مسيطر على البترول بتاع العالم، محدش هيقدر يقف قدام الآلة بتاعتي، الآلة اللي هقدر اروح بها يمين شمال وهم بيلعبوا في حتة صغيرة، مع انا اللي مسيطر على البترول. فالبترول والمواقع الاستراتيجية وأهمية المواضيع، يمكن اتكلمنا في حلقات الجيوبوليتيك لما اتكلمنا عن قلب الأرض وأهمية الشرق الأوسط. فهو الناس بتاع النموذج ده قال لك ماشي، هو نظرية الاختيار الرشيد أو الاختيار أو العقلانية نموذج نافع جدا في التجريب وفي إنتاج مشاهدات وقياسات وحاجات نقدر نشتغل بيها. يعني بصوا حتى هنا بينزلوا عن العرش شوية، لكن ما زالوا مصرين على إنه هو النموذج الأنفع واللي نقدر نشتغل بيه. جميل كده؟ إنما التانيين اللي هم التأويليين بقى اللي هيطلعوا يقول لك لا، مش نموذج نافع، انت لابد ان انت تحط في اعتبارك حاجات زي الانعكاسيه التبادليه، ان الدارس والظاهره اللي بيدرسها في تفاعل ما بينهم، ما بين اللي بيدرس الظاهره وما بين الظاهره نفسها، وان انت تقول ان الظاهره مش مؤثره عليه او هو مش مؤثر، ممكن يؤثر على الظاهره وفي وتفسير الظاهره ده وهم. فالتأمليه كانت بتتكلم على حاجات كتير وبتدور على الفكر ده بشكل عام، فكره المسألة إن الكلام بتاع العقلانية وإن لابد إن القرار يكون عقلاني، لا لازم أدور على الفهم، ولازم وإن القرار العقلاني ده هيؤدي إن أنا بمشي منهج تجريبي وبنهي ماشي بمنهج بيانات وبتاع، لا أنا في حاجات ما وراء الخطاب لازم هي دي اللي أحللها وافهم منها الموضوع، وبالتالي انتج تفسير تأملي قوي هيكون اقوى في التفسير احسن منك. انا اقدر التأمليين من الحاجات اللي صعدتهم يعني ان هم قدروا يفسروا حاجات من الخطاب بتاع جورباتشوف، مش الحاجات بتاعه الاتحاد السوفيتي، جورباتشوف والناس اللي فككوا الاتحاد البروسترويكا والحاجات اللي حصلت دي، هم قدروا يفسروها اكتر من الواقعيين والوضعيين قدروا يفسروه، اللي هم بتاع نظريه الاختيار الرشيد والعقلاني. ايه الاختيار العقلاني او الرشيد في ان الاتحاد السوفيتي يتفكك؟ يعني ازاي قوه عظمى رقم 2 في العالم انا اسيب طوعا واختيارا كده اسيب القوه العظمى دي عشان ارجع دوله صغيره اسمها روسيا؟ ده جنان رسمي يعني بالنسبه للواقعيه. ايه الاختيار الرشيد والعقلاني في كده؟ في ممكن حد يقول له ما الاختيار الرشيد العقلاني لان عايز يقلل الخسائر، الدوله كانت تنهار بالكامل. لكن هم التانيين بتوع التأمليه قدروا يفسروها بسرعه. قال لك جورباتشوف كان متاثر بالنموذج الليبرالي، كان في جوه بتاع دوت النموذج الليبرالي، النموذج الليبرالي كان متاثر بالنموذج الراسمالي، كان شايف ان البلد فعلا اصبحت فاسده، النموذج الاشتراكي المركزي كان اصبح فاسد وده ما يصلحش خلاص للانتاج، لان الدوله كان وضعها متردي جدا وضع الاتحاد السوفيتي، فانا ازاي اطلع من الموضوع دوت؟ مش هقدر اطلع من الموضوع دوت الا ان انا افك الاتحاد السوفيتي اللي اصبح عبء قطر طويل كده، لا انا ابقى قاطره صغيره بس قويه وعافيه واقدر انط قدام احسن ما هبقى حاجه عتيقه متعفنه بعيده عن امريكا ب 200 سنه، خاصه من السبعينيات كانت التكنولوجيا بقت مع امريكا والصعود للتكنولوجيا الامريكي اصبح واضح ومن يعني بطريقه متبجحه خلاص، اصبحت وجود الاتحاد السوفيتي مش قادر يجاري اللي امريكا طلع فيه في السبعينيات، بدايه من السبعينيات كان الوضع فلت، هو اصلا من البدايه بالمناسبه، يعني امريكا كان على الصداع اللي عملها على الاتحاد السوفيتي، امريكا كانت رهيبه من البدايه، ده الاتحاد السوفيتي هو اللي حاول يلحقها. جميل؟ بس هي الفكره ان كان بدا يناطح في مرحله المراحل، ثم المناطحه دي بدا يبطئ شويه، وامريكا فضلت طالعه زي الصاروخ كمان، لما لقيته بيناطحها وكان قرب منها راحت طالعه زي الصاروخ في السبعينيات والثمانينات، وراحت طالعه بقى زي الصاروخ. فالاتحاد السوفيتي لقى ان انا ده ايه ده، انا ما كنت انا يا دوب سبقت لمرحله وبعد كده رحت نازل تاني، فلازم اشوف لي حل، خلاص انا بقيت دوله فاسده، وبالمنظر لو استمرت الاتحاد السوفيتي الدوله الكبيره الفاسده دي انا مش هبتعد عن امريكا بكيلومتر مربع كيلومتر طول واحد، لا ده انا هبتعد عنها بعشرات الكيلومترات، فلا لازم افك الاتحاد السوفيتي. جميل كده؟ فممكن من التأمليه كانوا قدروا يقدموا حاجات افضل في التحليل. ما بعد الحوار الرابع ايه هو الحاجات اللي ما بعد الحوار الرابع اللي هو كان شغال في الثمانينات وطلع بقى النظريات التأملية النقدية النسوية الليبرالية نموذجهم الأكبر طبعا البنائية، كل النظريات دي ما بعد اللي هي الحوار الرابع كانت نتاج اللي حصل في الحوار الرابع. ما بعد الحوار الرابع ان بدأ يطلع حاجة اسمها في حقل فلسفة العلوم ان الوضعية بدأت تسيب العرش بتاعها او ان سابت بصوره نهائيه العرش بتاعها لحاجه بدات تسوب في حقل فلسفه العلوم وهي الواقعيه العلميه ساينتفك رياليزم. الواقعيه العلميه بالمناسبه قبل ما ندخل في الواقعيه العلميه اغلب الحاجات الكتابات اللي موجوده في مصر في حقول الدراسات في السياسيه في الخطاب الاكاديمي بالذات يعني ابن المدرسة الوضعية. ابن المدرسة الوضعية. جميل؟ فهتلاقي دايما في تعصب لمسألة التجريبية ومش عارف ايه والمناقشة كأن المناهج التأملية لسه ما وصلت لهمش اصلا ان في حاجة اسمها مناهج تأملية. في حاجة اسمها ان انت ان انت تبقى مهووس بالمسببات وسبب ومسبب والحاجات دي كلها والمنهج العلمي ده يعني خلاص يعني الكلام دوت من التسعينيات كون ان هو اللي مسيطر على الحقل ومش سامح لاي حاجه من بدايه من منتصف الثمانينات ثم التسعينيات بصوره واضحه ما بقاش هو ده الصح. ما فيش حاجه اسمها انا عشان حقل علاقات دوليه يبقى او عشان انا عالم في حقل علاقات دوليه لازم سبب ومسبب والعامل الفعال والمفعول به والحاجات اللي هو عمال عاملها دي كلها الاندبندنت فاريبل والديبندنت فاريبل والمتغير التابع والمتغير المستقل. ايه ده اصل في للاسف يا جماعه البعض من الناس ماشيين على برضو اساتذتهم لان في بعض اساتذتهم كتب كده البعض معتقد ان هو ده العلم في حقل العلاقات الدوليه وما كتب غير ذلك ليس بالعلم وده غلط طبعا غلط. ده كان ده من التسعينات خلاص الفيلم ده انتهى هو من الاول خالص احنا عارفين من مساله سيطره مهما حتى سيطره الوضعيه في عز سيطرتها كان في برضو مقاربات تبعيه او حاجه ومقاربات تامليه كانت حاصله عمر ما انتهى ان في حاجه اسمها ان لازم بالعلم وبالبيانات هم المقاومه اللي كانت دايما موجوده طول تاريخ الحقل دي كانت لما في عز سيطره الوضعيه كانت حاصله دي فبتلاقي ده اثر ده في ايه ان انت احيانا تقعد مع حد يقول لك والله بص انت الكلام دوت ده مش علمي ده الكلام دوت انت بتقول اراء وبتاع حبيبي هو حقل العلاقات الدوليه اراء وفلسفه اكتر بصوره من اللي انت من علم بمعنى علم طبيعي لو انت بتتكلم على انه علم علميه حقل العلاقات الدوليه انه دائما متغير تابع ومتغير مستقل والكلام ده كام ده من الثمانينات والتسعينيات خلاص ان انت تتكلم على ان هو ده الاصل اوكي ده ايمانك الشخصي في ناس الى هذا اليوم كتير جدا جدا وموجودين كتير جدا في الحق في امريكا قبل هنا مسيطر عليهم التصور ده التصور الوضع العلوم لكن ان هو ده التعصب ان هو دوت وما عدا ذلك غير علم مش علم لا طبعا اقول لك على حاجه ثانيه اقول لكم على حاجه ثانيه هذا الصراع اللي كان حصل في الثمانينات ان قالوا ضد العلم ما الكتاب الكبير بتاع المشهور بتاع فير أبن اللي هو ضد المنهج بتاع فير أبن صح؟ المهم يعني اللي هو ضد المنهج ضد العلم يعني ايه ضد العلم؟ يعني ايه الناس ضد العلم؟ مش معناه ان هم بيرفضوا العلم يعني جهلة مع عشان كده يقول لك ايه العلم ولا علم والبتاع يا حبيبي احيانا العلم اللي هو تيجي تقرأ له كتاب مثلا وخاصة المصريين هنا فظاع في الحاجات دي تلاقي مثلا هو المصري علماني قوي فلازم العلمانية عنده يعني العلم فتلاقي عمال يشرح العلم ان هو العلم هو كذا ويجيب لك الفروض والمشاهدات والحاجات دي كلها وما عدا ذلك علم زائف سودو ساينس ومش عارف ايه لا هو الحقيقة مش كده الدنيا مش كده وخاصة في العلوم الاجتماعية والفلسفات والحاجات دي كلها ان ضد المنهج او ضد العلم ان في ناس قاعد يقولوا ان يا جماعه الكلم العلم رسول هذا لحظ ان كلمه ان العلم حاجه مقدسه او يمشي على كل حاجه الكلام ده كلام فارغ او ان البارادايم ان النموذج العلمي ده نموذج يمشي في كل العصور لا مش هيمشي فهو الكلام اللي كانوا ضد العلم الناس اللي كانت ضد العلم او خلق بدوري طيارين في التخصص الحوارات دي وجهة نظر مؤيدة للعلوم مقابل موقف معادل للعلوم. معادل للعلوم يعني ايه؟ يعني بيقول لك علم العلاقات الدولية ده حقل العلاقات الدولية ما تقولش عليه علم ما هو حقل هو فن العلاقات الدولية حقل العلاقات الدولية دراسات العلاقات الدولية حتى لو قلت عليه علم اوعى يكون قصدك العلم بمعنى علم شبه العلم التجريبي او الحاجات اللي بتقولها الوضعية لا الدنيا هنا يعني فك كده احنا في رحلة احنا مناهج علوم اجتماعيه الدنيا سايبه يعني، مش في مناهج كتير وفي حاجات كتير ان انت تقعد تتعصب تقول لي متغير مستقل متغير وبيانات وارقام ومشاهدات قال لا يقول لك الكلام ده لا. احنا بص ده هو ده العلم، احنا موقف معادي للعلوم، احنا ضد العلوم يا ابني. احنا ضد العلوم تمام. يبقى ده مفهوم معنى كلمه موقف ضد العلم او الناس اللي ضد العلم اللي جوه الحقل. ازاي ده الاستاذ الاكاديمي فلان فلان بتقرا لهم كتب اكاديميين مشهورين في امريكا وفي انجلترا يقول لك احنا ضد العلوم. الله ازاي يبقى ازاي واحد يا جماعه ضد العلوم وضد الساينس وضد مش عارف ايه وموجود في كرسي مش عارف ايه الكذا في جامعه بريطانيه كبرى يعني. ازاي ده سايبين استاذ جامعه كبير وهو بيكتب ضد العلم؟ ده معنى كلمة ضد العلم، يعني ضد العلم بالمعنى الوضعي. لو كانت العلم يعني الوضعية يبقى احنا ضد يا عم الوضعية بتاعتك دي، ان دي العلم. تمام فهمنا القصة دي؟ فهمنا لما حد يقول لك انا ضد العلم يعني ايه؟ ازاي استاذ جامعة كبار في امريكا واوروبا وبتاع يقول لك احنا ضد العلم؟ ضد العلم بالمعنى ده، العلم لو هو العلم هو الوضعية يبقى احنا ضده. طب ايه هي اخر حاجة نتعرض لها؟ ايه هي الواقعية العلمية؟ هي الأصول بتاعتها يعني هم عاجبها في حوالي 8-9 نقط. طيب نعرضهم لأن هي أثرت في العلوم في حقل العلاقات الدولية. أول حاجة من الأسهامات الفكرية اللي قدمتها، أنا بعاني بالقصة دي لما أترجم مصطلح العلوم الشرعية مثلا الإنجليزي. آه فعلا هذا الكلمة شريعة، شريعة ساينس مثلا، كلمة العلوم هم كلمة ساينس عندهم كأن هي مرتبطة بالعلوم التجريبية وان مرتبطه بالعلوم اللي هي ما لهاش دعوه بالشريعه والكذا. احنا عندنا لا العلم مصطلح تاني، ودي من حاجه كويسه جدا جدا يعني في بيان تغير مفهوم من العربيه للانجليزيه. يعني هقول لك على حاجه من الحاجات اللي كانوا كلمه ستيت بتترجم لدوله تمام، وملحوظات العبقريه والذكيه واللي كانت مذكوره يعني دكتور احمد تهامي كان استاذنا في السياسه المقارنه كان اول واحد طبعا درس على ايدي الحته دي، وهو نقلها تقريبا من دكتور حامد ربيع اللي كان تحدث عنها. فالفكره في ايه؟ الفكره في ان كلمه دوله جايه من ايه؟ من اللغه العربيه، من الدول التداول. يعني ايه؟ يعني حاجة طالعة نازلة دولة كانت له الدولة في هذا العصر. العثمانيون كانت لهم الدولة أو يعني الغلبة أو الفوز، وبرضو كون أن هو مسيطر بيحمل في معناه أن هو مسيطر لمرحلة مؤقتة وأن هو حتدول عليه تتداول عليه الأيام تدول الدولة، يعني الدولة نفسها هتقع وتظهر دولة تانية. في حين كلمة state في الإنجليزية كلمة دولة معناها إيه بقى؟ في الانجليزي جايه من ايه؟ جايه من الثبات. ستيت ثابت. هتلاقي بقى عشان كده عمالين يتكلموا كتير على الشعب والارض والارض الارض دي ارض معينه ولها شعب ولها لغه ولها دين، فعمالين يتكلموا دايما على الستيت دي. ستيت كلمه ستيت لما تيجي تترجمها لكلمه دوله، مفهوم الدوله في العربيه معناه ان دي حاجه مؤقته، انما كلمه ستيت بالانجليزي مفهوم تاني خالص، معناه ان حاجه ثابته. فكلمه ده يغير لما تيجي تتامل في حاجه زي كده تلاقي الله ده انت لما تقول كلمه دوله انت كواحد صاحب ثقافه عربيه واسلاميه مختلف تماما عن واحد انجليزي بيقولها. انت بالنسبه لك ما عندكش التقديس للدوله كبير قوي، لان الدوله هي دوله حاجه بتعدي وبتروح تمام. انما هو بالنسبه له لا، ستيت ده حاجة ثابتة، حاجة موجودة ثابتة. يعني انت متخيل يعني حاجة بنائية شوية. دخلنا ده كلام نزيه أيوبي كتاب تضخيم الدولة العربية السياسية. ما ممكن يكون دكتور حامد ربيع جابه برضو ياما يعني، لان انا اذكر ان دكتور حامد ربيع قريت له حاجة زي كده لو انا مش مخطئ، انها ممكن فعلا نزيه أيوبي. المهم كلمة الاختلاف ما بين الستيت وكلمة دولة تمام. وده الحاجات من اهميه الكلام بتاع البنائيه بالمناسبه، والاطروحات بتاعه البنائيه والنقديه والاطروحات اللي اتكلمت على الفهم. قال لك يا اخي بص، حقل العلاقات الدوليه حتى حاجه بسيطه زي كلمه دوله وستيت الترجمه انت بتقولي ما اهتمش بخطاب المهم البيانات الارقام وبتاع، قال لك يا بص ازاي حاجه زي كده، حاجه بسيطه زي كده بتخلي بتؤثر على الخطاب بتاعك كمسلم او عربي، ان انت لا تنظر بتقديس في ممكن الغربي يبص ليها بتقديس، لان دي حاجه ثابته موجوده ثابته، وهو انت مش بص لها بتقديس، دي دوله هتيجي وتعدي. تمام، فهمنا الجزئيه دي. فالواقعيه العلميه أسهمت أنها بدأت تدخل في الحقل، قالوا أن هي كان بترفض أي محاولة للوصول إلى مجموعة من الإجراءات. ما فيش حاجة اسمها منهج واحد بيوصل، نقدر نعرفه بوضوح، منهج واحد واضح يقدر ينتج لنا محتوى المنهج العلمي. ده كان ده ضد الوضعية، يعني الوضعية بتقول لك في منهج واضح شغال، علوم طبيعية، علوم التجريب، القياس المشاهد، مش عارف الكلام ده كله. هنا الواقعية العلمية بتقول لك مفيش منهج تقدر تعرفه واضح، بروسيدير واضح كده. والله تبصوا يا جماعة البروتوكول ده هشتغل بيه في الحقل في معمل فيزياء، وهشتغل بيه في بتاع ده معمل بيولوجي، وهشتغل بيه في كلية الآداب مع قسم الاجتماع. قال لك لا ده تهريج. الواقعية العلمية قالت مفيش حاجة اسمها بروتوكول أو بروسيدير أو منهج أو منهجية واضحة لإنتاج توليد المعرفة تقدر تمشي مع الكل. جميل، أدي أول حاجة. تاني حاجة إن كل علم هو لازم يتوصل للمنهج اللائق إن هو يشتغل بيه. والله بتوع علم الاجتماع أنتوا شوفوا المنهج الأحسن لكم اللي تقدروا تتوصلوا بيه لإنتاج المعرفة عندكم. انت بتوع علم النفس شوفوا المنهج الواضح، انتوا بتوع الفيزياء شوفوا المنهج الواضح. ما ينفعش ان انتوا تتخيلوا ان انتوا كلكم يبقى لكم منهج واحد ينفع نشتغل بيه. ومن الحاجات برضو الثانيه اللي قالوها، خدوا بالكم ليه بنقول كده بتوع الواقعيه العلميه، قال لك احنا بنقول كده لان من الاسس اللي اكتشفناها واللي اظن قرن كامل وراها لنا، ان يا جماعه العلوم الاجتماعيه لا تستطيع أن تحاكي العلوم الطبيعية في الشغل بتاعها غير الشغل. الشغل بتاع العلوم الطبيعية مشاهدات وحاجات ملموسة. الشغل بتاع العلوم الاجتماعية النفوس وده قال إيه وخطاب وده مش عارف عمل إيه. قال لك ده ما إزاي ده أدرسه وأعمل عليه، إزاي أعمل عليه تجربة أصلا؟ هعمل تجربة مثلا أن أنا أخلي أمريكا تضرب بتاع دوت تضرب السوفييت، أعملها إزاي التجربة دي وأشوف بقى هيحصل إيه؟ مفيش كده، مش ممكن أعمل حاجة زي كده. فانت كل منهج من مناهج العلوم الاجتماعيه اللي طبيعه العلوم الاجتماعيه مختلفه تماما عن طبيعه العلوم الطبيعيه، فدي علوم ودي علوم، وانت كل واحد فيكم يختار المنهج المناسب ليه. والمناهج العلوم الطبيعيه العلوم الاجتماعيه النصيحه ما ينفعش اوعوا تحاولوا تجربوا، اوعوا تحاولوا تجربوا المناهج العلوم الطبيعيه، مش هتمشي معاكم. فكان التحذير بتاعهم برضو للعلوم الاجتماعية ان ابعدوا بقى عن العلوم الطبيعية، مش هينفع تمشي الكلام ده يمشي معاكم. انتوا الحاجات ابسطها ان غير قابلة للقياس، مش هينفع تقيس الحاجات انا هقيس يا جماعة الشعب دوت بيحب دينه قد ايه، هقيسها ازاي دي ان شاء الله. فهيبقى خليك في الحاجات دي كلها ليكوا انتوا منهج كعلوم اجتماعية او علوم حقل علاقات دولية، ابعدوا بقى عن ان انتوا تقعدوا تقيسوا وتبقوا مهووسين بالقياس. من الحاجات اللي قالوها اللي يهم اللي يخليني مجموعة من المعارف والحاجات اللي بتتقال والعلوم اللي يخلي المعارف دي أنا أقول عليها علمية مش المنهج اللي أنا ولدت به هذه المعرفة. برضو ضربة قاسمة للوضعية. يعني مش المنهج العلمي لا، اللي يخلي حاجة علمية وأقول عليها أن دي علم المحتوى بتاعها محتوى علم الاجتماع إيه؟ المحتوى كذا كذا كذا. طب اتولدت الحاجات دي ازاي؟ تأويل تفسير تاريخي بتاع، بس مش المنهج معين، مش منهج معين. فقالوا مفيش حاجة اسمها منهج هو اللي يقول ان ده علم ولا ده مش علم، عشان بقى الوضعيين المتعصبين كان ايه، بصوا يا جماعة بتوع العلاقات الدولية انتوا مش علم اصلا، احنا عايزين ندخل العلاقات الدولية بالسلوكية، هي دي العلم. ليه السلوكية ماشية زي العلم الطبيعي، نمشي بالتجارب والمش عارف ايه والبيانات. فطبعا الواقعية العلمية قالت لا مفيش الكلام ده، المحتوى هو اللي يهمني، هو اللي يحول المواضيع دي او الحقل المعرفي ده يقول عليه ده علم ولا مش علم. طيب خامس حاجة اتكلموا على ان المعرفة العلمية ممكن تتناقض مع المشاهدات المحسوسة. يا نهار ابيض، ايه ده ازاي؟ انت بتتكلم في ايه؟ قال لك لا، المعرفة العلمية في حقل العلوم الاجتماعية ممكن الايه الظاهر ان الرئيس ده او الدولة دي بتكره الدولة دي، لكن انت المنهج التأويلي او المنهج التأويلي تقول لك لا لا، ولا بتكرهه ولا حاجة، هي التعامل ما بينهم احسن، وهو في مشكلة الحاجات التنافسية دي مش بالصورة اللي انت فهمتها. تمام؟ فانت قال لك ان احيانا الظاهر في العلوم الاجتماعية يكون او المشاهدات المحسوسة الملموسة، تمام، تكون مناقضة للتفسير اللي انت قلته، ويبقى اللي انت قلته ده علم، هو ده العلم فعلا، مع ان المشاهد عكسها. طبعا كلام كله ضد الوضعية الواقعية العلمية، وهي المسيطرة على فلسفة العلوم حاليا، حتى انها قد تتناقض، تبني تفسيرات غالبا ده بيقول لك غالبا المعرفة العلمية تذهب الى ما هو ابعد من المظاهر الخارجية، وتبني تفسيرات غالبا ما تتعارض مع المخرجات التي تمت مشاهدتها، وحتى انها قد تتناقض معها، ده تيجي عكس يعني. بص ده بيكره ده، لا لا بالعكس، التفسير المعرفة العلمية بيقول لك ان ده بيحب. جميل، يبقى ممكن يحصل تناقض عن الشيء الملموس. استبركبي دي ترميها خالص، الملموس هو الموجود او الكائن هو الملموس هو المشاهد. قال لك لا، ما في حاجة اسمها ما وراء المشهد، هو ده العلم، ده كده ممكن يبقى هو ده العلم، مش لازم يبقى ده العلم، بس هو ممكن يبقى كده العلم، خاصة في حقل العلوم الدولة العلوم الاجتماعية. من ناحية المعرفة النسبوية الابستمولوجي بقى، اللي هو المعرفة، ايه هي الفرق بين انتولوجي والابستمولوجي؟ الانتولوجي انا بعرف الماهيات، ايه هي ماهية الانسان اصلا، ماهية الصراع، يعني معنى الصراع. المعرفة معناها ان هو ازاي اعرف ان ده صراع، ازاي اعرف ان ده انسان، ازاي اعرف. تمام، والمنهج بقى هو الطريقه اللي انا بولد بيها المعرفه، المنهج اللي هو الطريقه بقى العلميه، ازاي بعرف بخطوات الخطوات، يبقى كذا. يبقى توليد المعرفه في الواقعيه العلميه مختلف عن الوضعيه في ايه؟ ان الوضعيه بتتكلم ان توليد المعرفه واضح عن طريق منهج واضح، وهو المنهج العلمي اللي احنا مثبتينه التجريبي. جميل، وبيتولد منه المعارف، معارف واضحة ومعارف واحدة، لأن المنهج واحد، فبالتالي لازم يطلع معارف واحدة. والانتولوجي دي بقى مش في دماغنا، بس المهم ان الانتولوجي هيجي من المعارف اللي احنا طلعناها. جميل كده. الواقعية العلمية لا، بتقول لك لا، الحقيقة ان انت في مناهج متعددة، ما احنا قلنا هم بتوع تعددية مناهج، فقال لك في مناهج متعدده، فبالتالي بتطلع معارف متعدده، فعشان كده هم من انصار نسبويه المعرفه. ما تقدرش تقول على معرفه صح ولا لا، كان بقى بتاع كون لما جاي يتكلم قال لهم بص بقول لكم ايه، كل مناهج حلو، كلها تقدر برضاين ما دام يعرف يفسر ويشتغل وحطيته ويشتغل، يبقى دوت منهج حلو وشغال. الوضعيه رفض طبعا الكلام بتاع توماس كون، انت بتهرج ولا ايه؟ لا، احنا عايزين الكلام اللي يكون منهج واحد ثابت واضح. جميل كده، برادايم واضح، هو ده اللي تقول لنا هو ده المنهج العلمي، وما عداه غير علمي. جميل كده، مع ان هو كلامه ان كل ده علمي على فكره، بس هو حسب اختيار العلماء او اتفاق العلماء في زمن ما. انما هنا النسبويه بان لا، احنا اتكلمنا بقى عن المناهج متعدده، نماذج متعدده، كله حلو، كله شغال، يبقى تبدا بقى تطلع في الحقل بقى حاجه من اثار اللي هيحصل في الحقل على العلاقات الدوليه، ان يبقى في ما تشتغلش في انت جاي تحلل حاجه سياسيه، تحللها بمنهج واقعي فقط. حتى لو انت واقعي، خد يا اخي حبه ليبرالي، خد من المنهج الليبرالي حته، خد من منهج النظريه التبعيه حلوه حته، دي في النظريه التبعيه تقدر تفسر لي الحاله دي، خد من المنهج النقدي ينفع تفسر لي حاجه في الخطاب، او المنهج البنائي تفسر لي حاجه في الخطاب بتاع الموضوع ده. يعني اوعى تحط ان انت كنت تعمل دراسه، لا انا واقعي متعصب يبقى لازم اعمل الدراسه بتاعتي زي ما الواقعيه بتقول والفروض بتاعتها، واوعى اقرب من المنهج الليبرالي وبتاع. لا، قال لك التعديه، خليك انفتح كده، وخليك مفيش حاجه في نسبويه في معرفه، كلهم بينتجوا. يبقى انت لازم تستفيد، ان انت تستفيد من التعدديه، وان تعتبرها حاجه كويسه ان في اراء. بالمناسبه لما تيجي تشوف حاجه زي كده تلاقي ان يعني شبيه من اللي هم في ناس كان يقعدوا يطعنوا في الاسلام، يقول لك عندهم مذاهب اربعه وعندهم حاجات ما هي حبيبي تعدديه المذاهب دي، هو كلهم بيقول لك الحق واحد في نفسه، في حق، في راي، في واحد فقط هو الحق، مش هنتكلم عن راي تاني برضو في علماء تحدثوا بيه، لكن الجمهور العلماء هو في راي وحيد هو الصح. انت لما واحد من الفقهاء بيقول لك اللي بيرجح ولا الترجيح ده، مش بيقول لك والله والتانيين صح، لا هو بيقول لك ده الصح والله اعلم. تمام، فهو الترجيح او ان مذهب فقهي يختار حاجه بيبقى بسبب ان اختلاف مناهج اولا، ثانيا وان التانيين لا مش بيكفروا التانيين لكن عندهم ملاحظات على المناهج التانيه، ثانيا المعرفه المتولده بيقولكش ان هي دي معرفه نسبيه، لا بيقولك دي معرفه حقه، كل واحد من الائمه بيقولك ان دي المعرفه الحقه او التي يؤمن انها الحق. جميل كده، ولكنه ما بيقولش ان غير اللي قاله ده من المعارف الموجوده عند الائمه التانيين باطل يقين. هو بيقولك الحق واحد، هو ربنا سبحانه وتعالى عايز حاجه واحده بس، يا انا يا هم، وهي احنا بنحاول نعرف مراد ربنا كان ايه. فانا قلت كذا والامام ابو حنيفه قال كذا والامام الشافعي قال كذا والامام مالك والامام كل واحد قال فينا حاجه. جميل، مراد ربنا واحد، هو الحق واحد لا يتعدد، ربنا عايز حاجه واحده من دول، لكن وجود احنا كل راي فينا والله الحاجه دي ممكن تكون كذا او كذا او كذا، يبقى تعدديه الاراء لا تعني تعدديه الحق، لا الحق واحد غير نسبي. جميل كده، وده ما بعض الوضعيه كانوا اتكلموا فيه، لكن هنا بيطلع هما اللي هنا مش بيقول لك ان الحق نسبي، الحق نسبي ضروري، لكن هما بيتكلموا عن ان المعرفه نسبيه. معرفه نسبيه يعني ايه؟ يعني فكره شبيهه من اللي احنا اتكلمنا عنها في العلوم الشرعيه، ان بص كل واحد فيكم بيقول نموذج حلو وشجه خلاص، يبقى معارف نسبيه. تمام، لا يعني ذلك انكار العلوم وانكار ان في حقيقه واحده في او قانون او بتاع، لكن ان انت تقول ان منهج واحد او حاجه واحده هي دي الحق المطلق والبتاع، لا هم بتوع نسبيه، يقول لك والله كلهم شغالين وكويسين. الامر المهم بالنسبه للعلوم، هم بالنسبه لهم الواقعيه العلميه، يقول لك المهم بالنسبه للعلوم ايه؟ لازم الحاجات اللي هيبداوا يوافقوا فيها بوبر، يعني ان لازم يكون النظريه بتاعتك اللي انت بتقولها يكون لها دعم وتفسير، يعني يتقبل بالعقل كده. تمام، ومتماسك تفسير متماسك. جميل، ولازم يقدر يكون التفسير ده يمكن تحديه ونقضه. يعني يمكن تحديه ونقضه، يعني الكلام بتاع بوبر بقى اللي هو النظريه انا مش هسميها نظريه علميه الا اذا كان ممكن اتحداها وانتقدها، انما لو نظريه واخدها ان هي ايمان مطلق زي ما بؤمن بربنا كده، قال لك ده مش علم بقى حبيبي، ده حاجه ثانيه خالص. العلم هو انك النظريه تكون عارف انها ممكن يحصل لها نقد، والنظريه القويه هي اللي بيتعمل عليها النقودات كتير وما بتعرفش تطلع بحاجه، النقد بيعرفش يطلع بحاجه، ده النظريه صامده امام النقد. تمام، يبقى انت ما تتعاملش على ان النظريه دي ايمان مطلق كانك مؤمن باله، لا انت بتتعامل معاها على انها او هي اصلا تكون علم لما ينفع يتم نقدها ويبقى بيحصل لها تحديات، اما لو مش بيحصل لها تحديات ولا نقد يبقى دي مش علم اصلا. يبقى هم موافقين لبوبر في الجزئيه دي، ان قال لك ان النظريه علميا ان هي ممكن تحديها ونقدها وان هي تعمل تفسير. هو هيقول لك العلوم تعتمد على الالتزام بالنقل المستمر بدل من الالتزام بالإصرار الدجمائي على صحة مزاعمه، وده من الحاجات اللي تلاقيهم في التطورين العرب، يعني اللي هم يقعدوا يحاربوا قوي وحدش شاكك في الداروينية. يلا انت لو فاهم علم صحيح، انت ضد العلم بالمناسبة كده، انت لو فاهم علم صحيح وماشي زي بوبر وماشي بالحاجات بتاعة الواقعية العلمية المسيطرية دلوقتي، يبقى اوعى تقول محدش ينتقد النظريه، لا انت احنا ملتزمين، انت اصلا نظريتك تبقى علميه لما ينفع ننتقدها، لو ما ينفعش ننتقدها يبقى ده مش يبقى دي مش نظريه علميه، يبقى ايمان مطلق، ايمان دوغمائي، انت متعصب وعمال تجيب الادله وتحشد الادله على ان التطور صح ومش عايز اي حد ينتقدها وعمال تسفه من اي نقد. ودي برضو من المشاكل بتاعه اصلا الموجوده جوه الحق، لان ممكن تلاقي حد يؤمن بواقعيه علميه ويؤمن بكل الكلام ده كله يجي عند التطور يقول لك لا، تلاقيه بيتكلم على ايمان مؤمن مش عايز حد يقول لك دي حقيقه، مش هقبل حد يتكلم عليها انها نظريه. جميل كده، ومن الاثار المهمه جدا برضو ليها في حقل العلاقات الدوليه اخر حاجه، ان هي طبعا طورت البنائيه وكان ليها تطويرات في البنائيه كبيره جدا، لكن من اهم الاثار ان هي بدات تدخل ان تعدديه المناهج تصبح حاجه من الحاجات الرئيسيه اللي موجوده جوه الحقل، ان انا ما اخليش حاجه عشان حقل علاقات دوليه فما استخدمش المنهج النوعي اللي هو المنهج مثلا الكيفي، لا انا ممكن استخدم منهج كمي، منهج نوعي، ممكن استخدم منهج تبع النظريه كذا، ممكن استخدم في تعدديه وفي بتاع دوت لدونه او ليونه في استخدام النظريات. من سيطره الواقعيه العلميه على فلسفه العلوم اتاحت هذا الامر بداخل حقل العلاقات الدوليه. طبعا ساعتين ونص بالدقيقه، انا عارف ان انا يعني انا من ساعتين من ساعه ما قريت الفصل دوت وانا عايز اعرضه، وفي نفس الوقت خايف ان انا ايه مش عايز اعرضه على كذا حلقه، هو عايز يتاخد علقه واحده كده كلها مره واحده، علقه مره واحده. ويمكن الفصل ده برغم انه حقل علاقات دوليه، لكن زي ما انتم شفتوا احنا طلعنا اتكلمنا على حاجات كتير واتكلمنا على فلسفه علوم، وهو مهم جدا في كل دول. فان انت تتعامل مع الفصل دوت ان هو مهم والله عشان مش مهم قوي بالنسبه لي ان اتفرج عليه، ده بتاع علاقات دوليه، لا لا لا، الفصل ده مهم جدا ان بيوريك فلسفه العلوم واثرها، وان وفلسفه العلوم بشكل عام وتطوراتها، وازاي تطوراتها دي بتروح على حاجه زي العلاقات الدوليه تقعد تقلب الدنيا كل مره في حقل العلاقات الدوليه. يعني اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا، مش عارف اقول استمتعتوا ولا يكون ايه بالظبط. ان شاء الله اقرب حاجه في خلال هذا الشهر حاجتين باذن الله، السلسله بتاعت السلسله اللي احنا عرضنا فيها الدواء والدواء، في حاجه تانية هنعرض كتاب تلبيس ابليس والنظريه بتاع اللي عرضها الامام الجوزي في الكتاب عن الشيطان وما الى ذلك، او الشهوات بتحصل من ايه، او الانحرافات الانسانيه بتحصل من ايه، هنعرضها. ثم عرض موجز كده سريع للكتاب بشكل عام، ده الحلقه الثانيه ان شاء الله لو شاء الله، وكملنا في الشهر ده لكن ده في المخطط. جزاكم الله كل خير على المشاهده، اللينك الباتريون موجود تحت في الديسكريبشن، وان شاء الله نلتقي في الحلقه القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.